بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعون الله وتوفيقي نستمر في قراءة من كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود المجلس 38. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال أبو داود رحمه الله: باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة يعني بن شريح قال سمعت أبا الأسود يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم حديث 92 و400: قلت إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه هو وأبو عوانة وابن حبان في صحاحه. إسناده حدثنا عبد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة يعني بن شريح قال سمعت أبا الأسود يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول حديث. قلت: هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم. وأبو عبد الله مولى شداد اسمه سالم بن عبد الله النصري. ثم ذكر مصادر الضحية الأخرى رحمه الله. انت هكذا ملخصا من الصحيح أبي داود الشرح. نعم. قال صاحب عون المعبود رحمه الله: قوله ينشد ضالة هو بفتح الباء وضم الشين يطلبها. قال في المصباح المنير يقال: هو بفتح الياء وضم الشين أي يطلبها. قال في المصباح المنير: يقال للحيوان الضائع ضالة. في النين يقال: أنشدت الضالة بمعنى طلبتها، وأنشدتها عرفتها. وفي النيل يقال: أنشدت الضالة بمعنى طلبتها، وأنشدتها عرفتها. والضالة تطلق على الذكر والأنثى، والجمع ضوال كدابة ودواب، وهي مختصة بالحيوان. ويقال لغير الحيوان ضائع ولقيط. قوله فليقل أي السامع، وقوله لا أداه الله إليك معناه ما رد الله الضالة إليك وما وجدتها. قال في فتح الودود: يحتمل أنه دعاء عليه، فكلمة لا لنفي الماضي، ودخولها على الماضي بلا تكرار جائز في الدعاء، وفي غير الدعاء الغالب هو التكرار. قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى، واحتمل أن لا ناهية أي لا تنشد، وقوله لا أداها الله دعاء له لإظهار أن النهي عنه نصح له، إذ الداعي بالخير لا ينهى إلا نصحا، لكن اللائق حينئذ الفصل بأن يقال لا وأداها الله إليك بالواو، لأن تركها يوهم، إلا أن يقال الموضع موضع زجر، ولا يضر به الإيهام لكون إيهام شيء هو آكد في الزجر انتهى. قال ابن رسلان: قوله لا أداها الله إليك في دليل على جواز الدعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان، معاقبة له في ماله معاملة له بنقيض قصده. وفيه نهي عن رفع الصوت بنشد الضالة في المسجد وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والإجازة والعقود. قوله لم تبن لهذا أي لطلب الضالة، بل بنيت لذكر الله والصلاة. إجازة ليش هو؟ إجارة يمكن تكون أصلا عندك شنو؟ توهم عندك. نعم. والعلم والمذاكرة بالخير ونحوها. قال المنذري والحديث أخرجه مسلم وابن ماجه. كيف لم تبنى لهذا أي لطلب الضالة بل بنيت لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة والخير ونحوها. في فرق الآن بين الضالة واللقطة كما نبه الإمام العثيمين رحمه الله في بحوثه، لأن بعض الناس يتوهم أن ما وجده في المسجد هو ضالة أحيانا، وهذا يكثر جدا. يجد الإنسان مالا أو جهاز تلفون أو نحو ذلك أو ساعة في المسجد أو في مكان الوضوء أو مفتاحا، وهو يخلط بين الضالة اللقطة. هذا الذي وجده هو لقطة، وتأخذ أحكام اللقطة كيف يعلن عن هذه اللقطة، يعلن عنها في خارج المسجد، يعلق ورقة في الباب أو يقف الباب في الخارج يقول من فقد مالا أو موبايلا أو نحو ذلك. الشيخ العثيمين قال يمكن أن يضع عند راعي المسجد عند الإمام والمؤذن، أن في الغالب من ضاع له شيء ثمين في المسجد هو يأتي إلى ذاك الإمام والمؤذن وتنحل المشكلة. لكن بعض الناس يأتي يرفع الموبايل والمال يقول من فقد هذا مصلي، هذا تضييع للقطة، وهذا عدم فهم استهوان بأحكام اللقطة. والإعلان عنها داخل المسجد يدخل في العلة المذكورة في آخر الحديث لم تبنى لهذا. إذن قياسا يمكن أن يدخل اللقطة، قالوا لم تبنى لهذا، هذا يدل على أنه لا يمكن أن نعلن على اللقطة داخل المسجد. أما نشد الطفل داخل المسجد ففيه خلاف، الشيخ العثيمين ذهب إلى جواز ذلك، إلى جواز ذلك حفظا لهذه النفس البشرية. وغيره من العلماء قالوا أيضا يدخل في عموم الحديث، هذا أقرب، أن الإعلان على الطفل الضائع ممكن يكون بوسائل أخرى خاصة في هذا الزمن. نعم. الباب 22. قال أبو داود رحمه الله باب في كراهية البزاق في المسجد. قال الشارح البزاق هو ما يخرج من الفم. قال أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم حديث 74 و 400. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة وأبان جميعا عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل في المسجد خطيئة وكفارته أن تواريه. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود 73 و 400 قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجا نحوه، ثم بيّن أن هذا الحديث هذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين وذكر مصادر التخريج، ثم قال تنبيه الحديث عند جميع من ذكرنا بلفظ دفنها وعبيرات المصنف العافية بدل قوله أن تواريها. ويظهر لي أن هذا لفظ رواية الشام الدستوائي، فإنه عند أحمد في رواية عنه بهذا اللفظ، وقول المنذري في مختصره رواه مسلم إن كان يعني بهذا اللفظ فما هو الظاهر فهو وهم، وإن كان يعني بالمعنى فتخصيصه لمسلم دون البخاري وغيره ليس له معنى. تنبيه مهم. نعم. الشرح. قال الشارح رحمه الله قوله التفح بفتح التاء المثنى فوق وإسكان الفاء هو البساق والبزاق، وهما ما يخرج من الفم، أي القاء البزاق. قوله في المسجد أي في أرضه وجيرانه. قوله خطيئة أي إثم. وقوله أن يواريه أي يستر البزاق بشيء طاهر. قال المنذري والحديث أخرجه مسلم. قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم 94 و 400 قلت إسناده صحيح على شرط البخاري وقد أخرجه هو ومسلم وأبو عوانة في صحاحهم. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا اصطلاح الترمذي رحمه الله إذا قال حديث أحد الصحيحين أو كليهما يرمز له بحسن صحيح. قال وقول المنذري رواه البخاري والترمذي والنسائي قصور فقد رواه مسلم أيضا. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله إن البزاق أي إلقاؤه وهو ما يخرج من الفم. أي إلقاؤه وهو ما يخرج من الفم. قوله في المسجد قال الحافظ في الفتح هو ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه حتى لو بسط من هو خارج المسجد فيه تناوله النهي والله أعلم. قوله خطيئة أي إثم وفي رواية لأحمد سيئة وكالبزاق المخاط بل أولى. قوله وكفارتها أي إذا فعلها خطأ قال العيني والكفارة على وزن فعانة بالمبالغة كقتال وضرابة وهي من الصفات الغالبة في باب الإسمية وهي عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها وتمحوها. وأصل المادة من الكفر وهو الستر ومنه سمي الزارع كافرا لأنه يستر الحب في الأرض وسمي المخالف لدين الإسلام كافرا لأنه يستر الدين الحق. والتكفير هو فعل ما يجب بالحنث والإسم منه الكفارة. قوله دفنها أي البزاق يعني إذا أزال ذلك البزاقة أو ستره بشيء طاهر عقيب الإلقاء زال منه تلك الخطيئة. قال الحافظ الفتح قال ابن أبي جمرة لم يقل وكفارتها تقطيتها لأن التقطية يستمر الضرر بها إذ لا يأمن أن يجلس غيره عليها فتؤذيه بخلاف الدفن فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض انتهى. قال العيني واختلف العلماء في المراد بدفن البزاق فالجمهور على أنه الدفن في تراب المسجد ورمله وحصياته إن كانت فيه هذه الأشياء وإلا يخرجها فإن لم تكن المساجد تربة وكانت ذات حصير فإن لم تكن المساجد تربة وكانت ذات حصير فلا يجوز احتراما للمالية. قلت إذا كان الإنسان محتاجا إلى دفع البزاق وكانت المساجد ذات حصير أو كان فرشها من الجص أو الحجر فألقى البزاق تحت قدمه اليسرى ودلكه بحيث لم يبق في المسجد للبزاق أثر فلا حرج عليه. يحمل الحديث الآتي الذي روي من طريق مسدد فبزق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله وفيه أن البزاق طاهر وكذا النخامة طاهرة جاء في هذه الرواية لفظ البزاق. وفي الرواية السابقة لفظ التفل. قال العين والتفل شبيه بالبزق وهو أقل منه أوله البزق ثم التفل ثم النفخ انتهى. قال الحافظ الفتح أبو القاضي عياد إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه وأما من أراد دفنه فلا. ورده النووي فقال هو خلاف صريح الحديث. قلت وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضا وهما قوله البزاق في المسجد خطيئة وقوله وليبصق عن يسار أو تحت قدم. فالنووي يجعل الأول عاما ويقص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاما ويقص الأول بمن لم يرد دفنها. وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في التنقيب والقرطبي في المفهم وغيرهما ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا قال من تنخم في المسجد فغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. الحاشية حسن أخرجه أحمد وأبو يعلى قال هيثمي رواه أحمد وأبو يعلى. نعم. ومجنون نفخ أوله البزق ثم النف على النفس بعد التفر قبل الأخير يعني. النفس هو النفس هو شيء من الفزار مع قليل يعني مع إخراج الهواء مش كده. النفس نفاثات في العقد جاء هو الهواء كامل والنفس هو الهواء كامل والنفس شيء من الريح مع شيء من الهواء. نعم. قال رحمه الله وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضا والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا قال من تنخم في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة. قال الحاشية أخرجه أحمد والطبراني وحسنه الألباني صحيح الجابر. قال فلم يجعله سيئة إلا بغير عدم الدفن ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا قال ووجدت في مساوي الأعمال الحمد لله قال ووجدت في مساوي أعمال أمة النخامة تكون في المسجد لا تدفن. قال القرطبي فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد بل به وبتركها غير مدفونة. هذا العموم الثاني هو الذي يخصص به العموم الأول مش كده على كلام القاضي. القاضي يجعل العموم الثاني مخصص العموم الأول يعني لا تكون خفية إلا إذا لم يدفنها. فعذاك يجوز البصق في المسجد إذا دفنها بل تكون حسنة. قال وروى سعيد بن منصور أن أبي إذا لم يدفنها خطيئة وإذا دفنها ما في خطيئة بل حسنة. طيب لأن العموم لا عموم الأول إيش دفن في المسجد خطيئة الثاني نعم فإن كفرت وأدفن هذه هل هذا أي العمومين يقدم؟ نقول الدفن في المسجد خطيئة عموما ولو دفن عند الحديث التي أوردها فيها أنها حسنة إذا دفن لذلك اختلفوا أيوة بعدم أن الخطيئة هي تكون إذا لم يدفن إذن عدم الدفن هو الخطيئة عدم الدفن لذلك اختلف هو أنواع النووي يقول مثل ما تقول وقال العموم الأول ده هو عام يعني العموم الثاني العموم الأول الدفن في المسجد خطيئة بس مجرد الدفن إيش هو الآن ذكر الخلاف الآن أول الحديثين حتى يقوي كلام القاضي يعني نازل على كلام القاضي جواز التفل في المسجد أيوه نعم عند النووي لا يجوز التفل في المسجد هذا الظاهر الحديث كيف الظاهر الآن هو قال تعارض عموما هو البحث هنا هو خلاف هنا بعض قوى كلام القاضي بماذا من تنخم في المسجد فيغيب نخامته من تنخم فيغيب لأن الإحتال أو الضرب أو أصبر تنخم أو وسط المسجد. طيب عندك حديث آخر من تنخم في المسجد فلم يدفنه فلم يدفنه هذا من مجرد التنخم فسيء وإن دفنه فحسن. إذا سيء تنتج من ماذا؟ من عدم الدفن ليس مجرد الدفن. الراحل الآن بزق في ثيابه ما في إشكال المسجد. إذا تعارض عموما اختلف العلماء أيهما يقدم، هل كفارته دفنه أم مجرد الدفن خطيئة؟ ماذا البحث في هذا؟ هو الخلاف في هذا نفسه. هو المسجد أن تنزل المساجد تطهر وتغير، ويحتاج الإنسان للتطهير مثل العطاف هذا. يعني قال إذا طاف وابتعد كان في صلاة وقال هو الآن ما ممكن واحد يدخل بدون احتياج إلا إذا كان مستهزئا تبقى مشكلة. الحاجة ما في إشكال أصلاً. قال وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة، فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها. وعلة النهي ترشد إليه وهي تؤذي المؤمن بها، ومما يدل على أن عمومه مخصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف. هو متفق مخصوص يعني. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله، سنده صحيح وأصله في مسلم. والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم. وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد، والمنع على ما إذا لم يكن له عذر وهو تفصيل حسن والله أعلم. انتهى. قال المنذري والحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. الظاهر فيه قصور كما مر في التحريج. نعم بعضه. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو كامل الحديث 76 بعد 400 قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن سعيد يعني عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخاعة في المسجد، فذكر مثله. قال الإمام الألباني رحمه الله حديث 75 و400 قلت إسناده صحيح على شرط مسلم. وهذا إسناد الصحيح على شرط مسلم، وأبو كامل هو فضيل بن حسين الجحدري. قال الشارح رحمه الله قوله ابن زريع بتقديم الزاي المعجم وبعدها راء مهملة مصغرا. قوله عن سعيد هو ابن أبي عروبة. قوله النخاعة قال ابن الأثير في النهاية هي البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي أصل النخاع، والنخامة البزقة التي تخرج من أقصى الحلق ومن مخرج الخاء المعجم. انتهى. قال في المصباح المنير النخاع خيط أبيض داخل عظم الرقبة يمتد إلى الصلب يكون في جوف الفقار. انتهى. قال العيني البساق ما يخرج من الفم والمخاط ما يسيل من الأنف. قال أبو داود حدثنا القعنبي قال حدثنا أبو مودود عن عبد الرحمن بن أبي حدرة بن أسلمي قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر وليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به. قال الإمام الألباني رحمه الله حديث 76 و400 قلت الإسناد حسن الصحيح، وذكر الإسناد قال هذا إسناد الحسن رجاله كله ثقات غير عبد الرحمن بن أبي حدرة والأسلم هذا فسمعت أبا هريرة التابعي. قال الدارقطني لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات. طيب وأبو مردود اسمه عبد العزيز بن أبي سليمان الهذلي مولاه، فسقه المصنف وجماعة فقول الحافظ فيه مقبول غير مقبول. والحديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف، أخرجه أحمد أيضا وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا بلفظ: إذا ترخم أحدكم في المسجد فليغير مقامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه ويؤذيه. رجل أحمد بإسناد الحسن كما قال الحافظ بالفتح. ولبعضه شواهد أخرى تأتي في الباب. نعم والسلام. قال الشارح رحمه الله: قوله أو تنخم أي رمى بالنخامة في المسجد. قال العلي في المقارع: النخامة ما يخرج من الصدر وهو البلغم. البلغم ما يخرج من مخرج الخاء المعجم. هذا أحسن. نعم. قوله: فليحفر أي المكان الذي فيه البزاق إن كان المسجد ترابيا وهو بكسر الفاء من باب ضرب يضرب. قوله: وليدفنه أي كل واحد من البزاق والنخامة في الأرض وهو بكسر الفاء من باب ضرب يضرب. قوله: فإن لم يفعل أي فإن لم يحفر أو لم يمكن الحفر. قوله: ثم ليخرج به أي الثوب الذي فيه البزاق من المسجد. قال أبو داود: الحديث 78 بعد 400 حدثنا هناد بن الشريف عن أبي الأحوص عن منصور الربعي عن طارق بن عبد الله الربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزق أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليقول به. قال الإمام الألباني رحمه الله في الحديث 97 في صحيح أبي داود الأم: قلت إسناده صحيح على شرط مسلم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح. ووافقه الذهبي. ثم ذكر الإسناد وقال: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم وأبو الأحوص هو سلام بن سنيه ومنصور هو ابن المعتمر وربعي هو ابن حراش. ثم قال: صححه الترمذي ووافقه والحاكم ووافقه الذهبي. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله فلا يبزغن أمامه تشريفا للقبلة. وقوله ولا عن يمينه تشريفا لليمين. وفي الرواية الآتية: والملك عن يمينه فلا يدخل عن يمينه. وجاء في رواية البخاري: فإن عن يمينه ملكا. وقوله ولكن عن تلقاء أي جانب إن كان أي اليسار فارغا أي متمكنا من البسق فيه ثم ليقل به أي يمسح ويدلك البزاق في المسجد. وقاله العين أي ليدفنه إذا بزقه تحت قدمه اليسرى. وإن لفظ القول يستعمل عند العرب في معاني كثيرة. انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث طارق حديث حسن صحيح. قال أبو داود: الحديث 79 بعد 400 قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب بن نافع عن ابن عمر قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتقيض على الناس ثم حكها وقال: وأحسبه. قال: فدعا بزعفران فلطخه به وقال: إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه. قال أبو داود: رواه إسماعيل وعبد الوارث عن أيوب عن نافع ومالك وعبيد الله وموسى ابن عقبة عن نافع نحو حماد إلا أنه لم يذكر الزعفران. فرواه معمر عن أيوب وأثبت الزعفران فيه. وذكر يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع الخلوق. قال الإمام الألباني الحديث 98 400 في صحيح أبي داود الأم: قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه. وكذا أبو عوان في صحاحهم دون ذكر اللطخ بالزعفران وهي زيادة ثابتة. وقد رواها الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري. زيادة هذه. ثم ذكر الإسناد ما قال أبو داود ما ذكر أبو داود رحمه الله: رواه إسماعيل وعبد الوارث عن أيوب عن نافع. ومالك وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع لا محمد، إلا أنه لم يذكر الزعفران. ورواه معمر عن أيوب وأثبت الزعفران فيه. وذكى يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع الخلوق. قلت وهذا إسناد صحيح على شرطهما، وسليمان بن داود هو أبو الربيع الزهراني العتكي، وحماد هو ابن زيد، صح ونص الإمام أبو داود هذا. الحديث أخرجه البيهقي من طريق سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد به، وأخرجه البخاري، قال حدثنا سليمان بن حرب به، لكن ليس فيه وأحسبه قال ولطخه، فقد رواه الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري من طريق حماد بن زيد كما في الفتح، وكذلك أخرجه الدارمي عن سليمان. وأما رواية إسماعيل وهو ابن عليا فأخرجها أحمد، قال حدث إسماعيل قال أخبرنا أيوب به. هنا ذكر بقية الروايات كلها أخرجها. وأما سائر الروايات التي علقها المصنف فلم أقف على من خرجها. نعم ذكر الحافظ إيسا رواية الإسماعيلية المتقدمة، زاد عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، فلذلك صنع الزعفران في المساجد. وأخرج أحمد من طريق ابن أبي رواد عن نافع به نحوه، وفيه ثم دعا بخلوق فقبضه وعلقه البخاري. وبالجملة فذكر الزعفران في هذا الحديث محفوظ، ولو شواهد تأتي في الباب. قال الشارح رحمه الله قوله بينما، قال العيني يقال بينما وبين وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة، ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبره، ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى. والأفصح في جوابهما ألا يكون فيه إذ وإذا، وقد جاء كثيرا تقول بين زيد جالس دخل عليه عمرو، وإذ دخل عليه عمرو، وإذا دخل عليه. وبين أصله بين، وأشبعت الفتحة فصارت ألفا. قلت قد جاء لفظ بينما وبين في الحديث كثيرا، وما وقع جوابهما بغير إذ وإذا. قوله في قبلة المسجد أي في جهة قبلة المسجد. قوله فتقيض أي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ثم حكها أي قشر النخامة في المسجد. قال وأحسبه أي قال حماد أظن أيوب قال هذه الجملة الآتية. قال عبد الله بن عمر فدعا أي طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعفران وهو طيب معروف، فلطخه به أي لوث النبي صلى الله عليه وسلم موضع النخامة بزعفران. قال الحافظ الفتح قال إسماعيل في روايته من طريق الشيخ البخاري في قال وأحسبه دعا بزعفران فلطخه به. زاد عبد الرزاق أمام عن أيوب فلذلك صنع الزعفران في المسجد. قوله قبل وجه أحدكم وهو بكسر القاف وفتح الباء أي جهة وجه أحدكم، وهذا على سبيل التشبيه أي كأن الله تعالى في مقابل وجهه. وقال النووي فإن الله تعليق ولا فيها مقام على الغاب. وقال النووي فإن الله قبل وجهه أي الجهة التي عظمها الله. وقيل فإن قبلة الله وقيل ثوابه ونحوه. وقيل ثوابه فإن قبلة الله ولا قبلة الله قبلة الله فإن قبلة الله وقيل ثوابه ونحو هذا. فلا يقابل هذه الجهة بالبساق الذي هو الاستخفاف بمن يبزق إليه وتحقيره، وهي دليل على جواز جعل الخلوق والزعفران في المساجد. قال المدري والحديث أخرجه البخاري ومسلم. تعليق قديم وفي نوع من التأويل هذا. قال الشيخ العلامة بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري المجلد الأول صفحة 8 بعد 500، وأما قوله في هذا الحديث فإن الله قبل وجهه إذا صلى، فإن ربه بينه وبين القبلة، وهو لفظ محتمل يجب أن يفسر بما يوافق النصوص المحكمة كما أشار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك. ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشباهه على ما يناقض نصوص الاستواء الذي أثبتته النصوص القطعية المحكمة الصريحة، والله أعلم. قال في الحديث 80 بعد 400 بداود رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد علي بن الحارث عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه إن أحدكم أن يبصق في وجهه إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه جل وعز والملك عن يمينه فلا يدخل عن يمينه ولا في قبلته، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فإن عجل به أمر فليقل هكذا. ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يدخل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم 99 و400 إسناده حسن الصحيح، فرواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو في الصحيحين مختصر. وذكر الإسناد، قلت: هذا إسناد الحسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، إلا أنه إنما أخرج لابن عجلان متابعة وهو حسن الحديث كما سبق. وعياض بن عبد الله هو القرشي العامري المكي ما ذكر بقية التقريب. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله كان يحب العراجين هي جمع عرجون بضم العين، وهو العود الأصغر الذي فيه الشماريخ إذا يبس وعوج، وهو من الانعراج وهو الانعطاف، والواو والنون فيه زائدتان. قاله العين. قوله منها أي من العراجين. قوله فراء نخامة، قال الحافظ: قيل هي ما يخرج من الصدر، وقيل النخاعة بالعين من الصدر وبالميم من الرأس. قوله فحكها يا النخامة، قوله ثم أقبل أي توجه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، قوله مغضبا حال من ضمير أقبل، أيسر بهمز الاستفهام من السرور. وقول أحدكم بنصب الدال هو مفعول يسر. قوله أن يبصق أي يبزق، وهو فاعل أن يبصق أي يبزق، وهو فاعل يسر. قوله والملك عن يمينه، أيسر أحدكم أن يبصق أيسر أحدكم بصقه مظهر معولكم فاعل من الآن والفعل. نعم. قوله الملك عن يمينه، قال الحافظ في الفتح: ظاهر اختصاصه بحالة الصلاة، فإن كنا المراد بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع، مع أن عن يساره ملكا آخر، وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له وتكريما، هكذا قاله جماعة من القدماء ولا يخفى ما فيه. وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية، فلا دخل لكاتب السيئات فيها، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفا في هذا الحديث، قال: ولا عن يمينه، فإن عن يمينه كاتب الحسنات. في الطبراني من حديث أبي أمامة في هذا الحديث: فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره. انتهى. قال ابن حاشي ضعيف، أخرجه الطبراني. قال هيثم من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد، وكلاهما ضعيف. قوله فالطفل، قال رحمه الله: فالطفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك، أو أنه يتحول بالصلاة إلى اليمين، والله أعلم. قوله فلا يدخل أي فلا يبزق، وهو من باب نصر وضرب. قوله وليبزق عن يساره أو تحت قدمه، على الحافظ: كذا هو في أكثر الروايات، في رواية أبي الوقت وتحت قدمه بواو العطف من غير شك، فوقع في رواية مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة: ولكن عن يساره تحت قدمه بحذف كلمة أو. كذا للبخاري من حديث أنس في أواخر الصلاة، والرواية التي فيها أو أعم لكونها تشمل ما تحت القدم. انتهى. قوله قال رحمه الله في الرواية الآتية من طريق يحيى ابن الفضل السجستاني وهشام بن عمار فيها أيضا وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى بحذف كلمة أو. قوله فإن عجل به أمر يعني غلب عليه البزاق واللخامة في المسجد. قوله فليقل هكذا معناه فليفعل هكذا. قوله ووصف لنا ابن عجلان أي قال خالد بين لنا ابن عجلان ذلك أي تفسير قوله فليقل هكذا. قوله أن يدخل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض وفي رواية لمسلم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. الحديث 81 بعد 400 بعد السنة 400 بالواو عفوا كلام موجود في الموسوعة كيفية قراءة الأعداد قال رحمه الله قال أبو داود حدثنا يحيى بن الفضل السيستاني وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان بهذا الحديث. وهذا لفظ يحيى بن الفضل السيستاني جميعا قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حرزة أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أنهم أتينا جابرا يعني ابن عبد الله وهو في مسجده فقال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن الطابي فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون ثم قال أيكم يجب أن يعرض الله عنهم بوجهه أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه ثم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا وضع على فيه ثم دلك ثم قال أروني عبيرا فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحلته فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة قال جابر فمن هناك جعلته الخلوق في مساجدكم. قال الإمام الألباني رحمه الله الحديث 500 صحيح أبي داود الغوري إسناده صحيح رجال الصحيح أخرجه مسلم في صحيحه مطولا وذكر إسناد قال هذا الإسناد الصحيح رجال وثقات رجال البخاري غير أبي حزرة فمن رجال مسلم وأخرج له البخاري في الأدب المفرد وغير يحيى بن الفضل السجستاني فهو من شيوخ المصنف وحده وهو مجهول الحال لم يوثقه أحد لكن حديث هذا مقرون مع ثقتين من رجال البخاري وهو هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان وذكر بقية تخريج نعم. قال الشارح رحمه الله قول يعقوب بن مجاهد أبو حجرة بتقديم زائد معجة وبعدها راء مهملة قال حافظ التقريب يعقوب بن مجاهد القاص يكنى أبا حضرة بفتح المهملة وسكون الزاء وهو بها أشهر صدوق من السادسة مات سنة 49 أو بعدها. قوله في يده أي النبي عليه الصلاة والسلام عرجون بن طاب قال العيني والعرجون بضم العين هو العود الأصغر الذي فيه الشماريخ إذا يبس وعوج وهو من العراج وهو لنطاق وجمعه عراجين ولو والنون فيه زائدتان وابن طاب رجل من أهل المدينة ينسب إليه نوع من تمر المدينة من عاداتهم أنهم ينسبون ألوان التمر كل لون إلى أحد انتهى. وقال الخطابي العرجون كل لون وقال كل ما عارف كيف وهب كله نعم. وقال الخطابي العرجون عود كباسة النخل وهو العرق وسمي عرجونا لانعراجه وهو انعطافه وابن طاب وهو اسم لنوع من أنواع النخل منصوب إلى ابن طاب كما نسب سائر ألوان التمر. فقيل لون ابن حبيق هو بضم الحاء المهمل وفتح الباء الموحدة حبيق حبيق لون ابن حبيق هو بضم الحاء المهمل وفتح الباء الموحدة وبعدها ياء ساكنة على وزن طلب الحاشية قال على وزن الزبير. ابن حبيق رجل ينسب إليه ألواه التمر. هذه طريقة جيدة. الاسم الغريب تحاول أن تقارنه أو تزينه باسم تعتاد عليه. قال على وزن زبير وابن حبيق رجل ينسب إليه ألوان التمر ولو كان كذا ولون كذا انتهى. ألوان التمر ولون كذا ولون كذا. قلت قال في المصباح المنير الكباسة والعفق وهو عنقود النخل وهو جامع الشماريخ. قوله فنظر أي فطالع قوله ورأى في قبلة المسجد نخامة قيل ما يخرج من الصدر. قال علي القاري أي جدار المسجد الذي يلي القبلة وليس المراد بها الإحراف الذي يسميه الناس قبلة لأن المحاريب من المحدثات بعده عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصحيح. أما الآن فالناس اعتادوا على هذه المحاريب يدخل الإمام في هذه الغرفة الصغيرة يندس فيها جميع المحدثات ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذها والصلاة فيها. قال القضاعي نعم. قال القضاعي وأول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ عامل للوليد بن عبد الملك على المدينة لما أسس مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهدمه وزاد فيه ويسمى موقف الإمام في المسجد محرابا لأنه أشرف مجالس المسجد ومنه قيل للقصر محراب لأنه أشرف المنازل وقيل المحراب مجلس الملك سمي به لانفراده فيه وكذلك محراب المسجد لانفراد الإمام فيه وقيل سمي بذلك لأن المصلي يحارب فيه الشيطان. قال الطيبي النخامة في قبلة المسجد البزاقة التي تخرج من أقصى الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة وهو كذا في النهاية وهو المناسب لقوله الآتي فلا يرزقنا لكن قوله من أقصى الحلق غير صحيح إذ الخاء المعجمة مخرجها أدنى الحلق. وقال في المغرب النخاعة المغرب مغرب نعم اسم كتاب المغرب نعم رز الصلاة وهو اسم كتاب نعم المغرب قابل غريب وغرب النخاعة النخاعة قال النخاعة والنخاعة ما يخرج من الخيشوم عند التنحنح وفي القاموس النخاعة النخامة أو ما يخرج من الخيشوم انتهى. قلت ما قاله القارئ المحاني تعالى فيها مقارنة بالكتاب التناس فيها شيء هذا نعم قال رحمه الله. قلت ما قاله القارئ من أن المحاريب من المحدثات بعده صلى الله عليه وسلم فيه نظر لأن وجود المحراب زمن النبي عليه الصلاة والسلام يثبت من بعض الروايات. أخرج البيهقي في السنن الكبرى من طريق سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أبي عن أمه عن وائل بن حجر قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهض إلى المسجد فدخل المحراب ثم رفع إليه بالتكبير الحديث وأم عبد الجبار ضعيف. أخرج البيهقي في الكبرى فمعاقب الألباني في السلسلة الضعيفة 449. قال وأم عبد الجبار هي مشهورة بأم يحيى كما في رواية الطبراني في المعجم الصغير. وقال الشيخ ابن همام من سادات الحنفية ولا يخفى أن امتياز الإمام مقرر مطلوب في الشرع في حق المكان حتى كان التقدم واجبا عليه وبني في المساجد المحارب من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وأيضا لا يعتمد على هذا الحديث الضعيف. الحديث الضعيف هي مصدر البدع. قال وأيضا لا يكره الصلاة في المحاريب ومن ذهب إلى الكراهة فعليه البينة ولا يسمع كلام واحد من غير دليل ولا برهان. هو يحتاج هو إلى الدليل. قال في منهج العزب المورود صفحة 4 جزء 4 صفحة 95 وقال في روح المعاني بعد أن ذكر الكلام الذي نقله صاحب عون المعبود بأمته زاد عليه قال وقال في روح المعاني إن الصلاة في المحاريب المشهورة الموجودة في مساجد المسلمين قد كرهها جماعة من الأئمة، وهي من البدع التي لم تكن في العصر الأول. انتهى ملخصا. وقال السمهودي في تاريخ المدينة: أسند يحيى عن عبد المهيمن بن عباس عن أبيه قال: مات عثمان وليس في المسجد شرفات ولا محراب، فأول من أحدث المحراب والشرفات عمر بن عبد العزيز. انتهى ملخصا. وقال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا: إذا صلى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحراب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه كالكعبة، فمن يعينه يعتمده، ولا يجوز العدول عنه بالاجتهاد بحال. ويعني بمحراب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه وموقفه، لأنه لم يكن هذا المحراب المعروف موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحدثت المحاريب بعده. لهذا الآن إمام النووي يعيد هذا. وللإمام السيوطي في ذلك رسالة مستقلة، وهاك نصها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا جزء سميته إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب، لأن قوما خفي عليهم كون المحراب في المساجد بدعة، وظنوا أنه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، ولم يكن في زمانه قط محراب، ولا في زمان الخلفاء الأربعة فمن بعده إلى آخر المئة الأولى، وإنما أحدث في آخر المئة الثانية مع ورود الحديث بالنهي عن اتخاذه، وأنه من شأن الكنائس، وأن اتخاذه في المساجد من أشراط الساعة. ثم أورد حديثا في السنة الكبرى للبيهقي في كيفية باب في كيفية بناء المساجد، وأورد الإسناد. ثم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب. راجع هذا الحديث. على هذا حديث ثابت وتكلم عن ثبوته وأفاض فيه. إلى أن قال: وهذا له طرق أخرى تأتي فيصير المتن صحيحا من قسم الصحيح لغيره، وهو أحد قسمي الصحيح، ولهذا احتج به البيهقي في الباب مشيرا إلى كراهة اتخاذ المحاريب. والبيهقي مع كونه من كبار الحفاظ هو أيضا من كبار أئمة الشافعية الحاملين للفقه والأصول والحديث، كما ذكره النووي في شرح المهذب. فهو أهل أن يستنبط ويخرج ويحتج. كويس، هذه رسالة نقلها هنا في رسالة جيدة. هذا المصدر كذا إلى أن قال: لهذا اختصر البيهقي على الاحتجاج به، وعضده قول ابن مسعود، وعضده أحاديث أخر مرفوعة وموقوفة، وفتوى جماعة من الصحابة والتابعين بمقتضاه. أخرج ابن أبي شيبة عن أبي ذر قال: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد. هذا له حكم الرفع، فإن الإخبار عن أشراط الساعة والأمور الآتية لا مدخل للرأي فيه، وإنما يدرك بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبيد بن أبي الجعد قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد، يعني الطاقات. هذا بمنزلة عدة أحاديث مرفوعة، فإن كل واحد من الصحابة المذكورين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب أنه كره الصلاة في الطواف. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال اتقوا هذه المحاريب. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره الصلاة في الطواف. ثم ذكر عدة آثار أخرى، وهذا كالتنبيه لها. شوف لنا حديث ضعف الشيخ الألباني في 149 سلسلة ضعيف، 149 ضعيف. ثم ذكر في آخر رسالته السيوطي فائدة، قال الطبراني في الأوسط عن جابر بن أسامة الجهني قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه في السوق فقلت أين تريد يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وسلم؟ قال نريد أن نحط لقومك مسجدا، فأتيت وقد حط لهم مسجدا وغرز في قبلته خشبة فأقام قبلة تم الحمد لله وحده. كلام السيوطي. فبهذا قال السبكي تعلم سقوط ما قاله بعضهم من أن المحاريب موجودة من عهده صلى الله عليه وسلم، مستدلا بما رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أبي عن أمي عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الذي مر في عون المعبود قد نهض إلى المسجد فدخل المحراب ثم رفع يديه بالتكبير الحديث، لأنه يحتمل أن يكون المراد به صدر المسجد وأشرف مكان فيه وهي البقعة التي يصلي فيها الإمام، لا المكان المجوف المعروف الآن بالمحراب. وأيضا ضعيفة واحد الدين التخريب داره. فتعلم أيضا سقوط قوله وما يدعى الكراهة فعليه البينة ولا رد على صاحب عون المعبود، فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركه هو وأصحابه مع قيام مغتضي، فتركه للشيء مع قيام المغتضي سنة، فإذا يكون فعله بدعة. هذا بحث جيد أغلي حتى في السلسلة الضعيفة. قال الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة 44 و400 حديث لا تزال هذه الأمة أو قال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو إسرائيل عن موسى الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قلت هذا سند ضعيف ولو علتان، الأولى الإعضال، فإن موسى الجهني هو ابن عبد الله إنما يروي عن الصحابي وهو بواسطة التابعين أنصار عبد الرحمن بن أبي ليلى والشعبي ومجاهد ونافع وغيره، هذه العلة الأولى. الأخرى ضعف أبي إسرائيل. ثم ذكر الألباني في العلة الأولى هي الإعضاد، فعليه فقول السيوطي في إعلام الأريب لحدوث بدعة المحاريب صفحة 30 إنه مرسل ليس دقيقا، إنما هو إيش؟ لأن المرسل في عرف المحدثين إنما هو قول التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس كذلك. أصحاب المتقدمين هؤلاء البدعة بدعة المتقدمين، إذا وجدوا هذا يقولون الألباني يعني يشدد في مسألة المصطلح ويحاكم الأئمة بالمصطلح وهكذا. الأخرى ضعف أبي إسرائيل هذا. وبناء على ما وقع للسيوطي قال هذا مرسل صحيح لسنن أقطع فقط أراد التوسع عليه بالكتاب سلسلة ضعيفة. فائدة: المذابح هي المحاريب كما في لسان العرب وغيره، وكما جاء مفسرا في حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب، هذا مرفوع. روى البيهقي وغيره بسند حسن. فقال السيوطي في رسالته، ايش اسم رسالته؟ اعلام العريب. حديث ثابت واستدل به على النهي عن اتخاذ المحاريب في المساجد، وفي نظر بينته في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. خلاصته أن المراد به صدور المجالس كما جزم به المناوي في الفيض. نعم، جزم السيوطي في الرسالة السابقة أن المحراب في المسجد بدعة، وتبعه الشيخ علي القاري في بنقاط المفاتيح وغيره. فهذا أعني كونه بدعة يغني عن هذا الحديث المعضل، فإن كان صريحا في النهي عنه فإننا لا نجيز لأنفسنا الاحتجاج بما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وقد روى البزار عن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب، وقال إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب، يعني أنه كره الصلاة في الطاق على الهيثم ورجال موثقون. أتوى فيما قاله نظر، فقد أشار البزار إلى أنه تفرد به أبو حمزة على إبراهيم واسمه أبي حمزة ميمون القصاب، وهو ضعيف اتفاقا. لكن يقويه، ثم استمر في البحث إلى أن قال: لكن يقويه ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم قال: قال عبد الله اتقوا هذه المحاريب، وكان إبراهيم لا يقوم فيها. قلت: فهذا صحيح عن ابن مسعود، فإن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وإن كان لم يسمع من ابن مسعود فهو عنه مرسل في الظاهر، إلا أنه قد صحح جماعة من الأئمة مراسيله، فخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود. قلت: هذا التخصيص هو الصواب فيما روى الأعمش؟ قال: قلت لإبراهيم أسند لي عن ابن مسعود، فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعته، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. فألقه الحافظ هكذا في التهذيب، وذكر أنه سنده صحيح. قلت: وهذا الأثر قد قال فيه إبراهيم قال عبد الله، فقد تلقاه عنه من طريق جماعة وهم من أصحاب ابن مسعود، فالنفس تطمئن لحديثهم أنهم جماعة، وإن كانوا غير معروفين لغلبة الصدق على التابعين، وخاصة أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. ثم روى ابن أبي شيبة عن سالم بن أبي الجعد قال: لا تتخذوا المذابح في المساجد، فإسناده صحيح. ثم روى بسند صحيح عن موسى بن عبيدة قال: رأيت مسجد أبي ذر فلم أرى فيه طاقة. وروى آثارا كثيرة عن السلف في كراهة المحراب في المسجد وفيما نقلناه عنه كفاية. وأما جزم الشيخ الكوثري في كلمته التي صدر بها رسالة السيوط السالفة صفحة 17 أن المحراب كان موجودا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مع مخالفته لهذه الآثار التي يقطع من وقف عليها ببدعية المحراب، فلا جرم جزم بذلك جماعة من النقاد كما سبق، فإنما عمدته في ذلك حديث لا يصح، ولا بد من الكلام عليه دفعا لتلبيسات الكوثري، وهو من حديث وائل بن حجر، وهو قوله ده الحديث كان أشار إليه في عون المعبود صاحب شيخ عون المعبود صفحة 149. حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهض إلى المسجد فدقع المحراب، يعني موضع المحراب، ثم رفع يديه بالتكبير، ثم وضع يمينه على يسرى على صدر ضعيف. أخرجه البيهقي عن محمد بن حجر الحضرمي قال: حدثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن أمي عن وائل. ومن هذا الوجه رواه البزار إلى أن قال وقال وفيه سعد سعيد بن عبد الجبار قال النسائي ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات، ومحمد بن حجر ضعيف، قال في الموضع الآخر وفيه محمد بن حجر، قال البخاري فيه بعض النظر، فقال الذهبي له مناكير. قلت وبه علّه ابن التركمان في الجوهر النقي، ثم توسع في الكلام وذكر علله. الآن قال والحق أن الحديث ضعيف بسبب جهالة أم عبد الجبار، ولأن محمد بن حجر بن عبد الجبار له مناكير كما قال الذهبي، وعلى فرض ثبوته يجب تأويله بحبل المحراب فيه على المصلى بفتح اللام للقطع بأنه لم يكن كما الذهبي من المسجد النبوي محراب الذاك، كما جزم به المؤلف يعني السيوط الحافظ والسيد السمهودي. قلت وما ذهب إليه من التأويل هو المراد من الحديث قطعا لو ثبت بدليل زيادة البزار يعني موضع المحراب، فإنه نص على أن المحراب لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم، ولذلك تأوله الراوي بموضع المحراب، فمن ذلك يتبين للقارئ المنصف سقوط تشبث كوتريب الحديث سندا ومعنى، ولا يفيده الشاهد الذي ذكره من رواية عبد المهيمن بن عباس عند الطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وفيه فلما بني له محراب تقدم إليه، ذلك لأن هذا اللفظ بني له محراب منكر تفرد به عبد المهيمن هذا، وقد ضعفه غير واحد كما دعم الكوثري، فحاله في الحقيقة شر من ذلك. إلى أن قال وأما استحسان الكوثري وغيره المحاريب بحجة أن فيها مصلحة محققة وهي الدلالة على القبلة فهي حجة واهية من وجوه، أولا أن أكثر المساجد فيها المنابر فهي تقوم بهذه المصلحة قطعا فلا حاجة حينئذ للمحاريب، وينبغي أن يكون ذلك متفقا بين المختلفين في هذه المسألة لو أوصفوا ولم يحاولوا ابتكار الأعذار إبقاء لما عليه الجماهير وإرضاء له. ثانيا أن ما شرع للحاجة والمصلحة ينبغي أن يوقف عندما تقتضيه المصلحة ولا يزاد على ذلك، فإذا كان الغرض من المحراب في المسجد هو الدلالة على القبلة فذلك يحصل بمحراب صغير يحفر فيه، بينما نرى المحاريب في أكثر المساجد ضخمة واسعة يغرق الإمام فيها، يغرق دي جميلة جد، على ذلك أنها صارت موضع للزينة والنقوش التي تلهي المصلين وتصريفهم على الخشوع في الصلاة وجمع الفكر فيها، وذلك منهي عنه قطعا. ثالثا زي ما قال أخونا بلال أنه إذا ثبت أن المحاريب من عادة النصارى في كنائسهم فينبغي حينئذ صرف النظر على المحراب بالكلية واستبداله بشيء آخر يتفق عليه مثل وضع عمود عند موقف الإمام فإن له أصلا في السنة، وذكر هذا الحديث الذي ذكره سيوطي في الرسالة، فقد أخذ الطبراني في الكبير من أوصف من طريقين عن عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن الخضيب عن جابر بن أسامة الجهني قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في السوق، الحديث الذي ذكرناه في رسالة السيوط، إلى أن قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في السوق فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يريد، قالوا يخط لقومك مسجدا، فرجعت فإذا قوم قيام فقلت ما لكم، قالوا خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا وغرز في القبلة خشبة أقام فيها، غرز إيش؟ هذا المحراب خشبة. قلت وهذا إسناد حسن أو قريب من الحسن، رجال وكلهم ثقات معروفون برجال التهذيب. خرج الحديث إلى أن قال وقد خفيت هذه الحقيقة عن معلق على رسالة السيوطي هو الشيخ عبد الله الغماري، فنقل كلام الهيثم في إعلاء الحديث معاوية بن عبد الله وقره، وجملة القول أن تصحب عليهم هذا الاسم تصحب، وجملة القول أن المحراب في المسجد بدعة ولا مبرر، المحراب في المسجد بدعة ولا مبرر لجعله من المصالح المرسلة، ما دام أن غيره ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه مع البساطة وقلة الكلفة والبعد عن الزخرفة ومضاعفة الكتاب، إلى أن قال حديث 450 500 لو اعتقد أحدكم بحجر لرفعه موضوع السلسلة الضعيفة بعدها. هذا كله 49 448 بحث نافع وجيد. فكثير من الناس انصرف عن كتب الألباني لأنه قد شوش عليهم المبتدعة، فقد لاحظنا أن أصحاب منهج المتقدمين والمتأخرين هم حاملو لواء التزهيد في علم الألباني ولا يضرون إلا أنفسهم، أنه بحمد الله الذي يمارس كتب الألباني وعلمه ليس هو فقط تضعيف وتصحيح، إنما هو اطلاع واسع وتحذير الناس من البدع وحضهم على السنن، وهو بحمد الله وتوفيق من أكثر الناس اتباعا للسنة، كما نبه لذلك الإمام الشيخ العثيمين رحمه الله من إنصافه، ونحن قد شاهدنا ذلك أيضا عيانا بيانا. أما هؤلاء أصحاب منهج المتقدمين وأصحاب النظريات، فتجد أحدهم يخفف لحيته والآخر يلبس الكرافتة والثالث لا تعرف ما هي عقيدته، ولا يخضون الناس على اتباع السنة ولا لمس البدع، بل رأيتهم يتناقشون في مواقعهم في العلل وكذا، تنتفخون بهذا ويتبخترون ويناقشون في الموسيقى وهي حلال وليس هناك دليل على تحريمها، وبعض المتميزين منهم أيضا ضعف حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، رأيت له مناقشة عجيبة جدا وقال لا يبالي بالبخاري نصه، عليه أيضا أن يعمل مناهج المتقدمين وهكذا ظلمات بعضها فوق بعض، وبعض إخواننا أصبحوا يتأثرون بهذا، لأن الحديث بحث لا ساحل له، تجد أقوالا هو مع ضعفي وحقدي وحسدي أو إذا حسن الظن به مع عدم تعمقي في العلم يتلقف أي كلمة من أي إمام من هؤلاء الأئمة الجهابذة على مدار التاريخ ويأخذها ويرد على الألباني، ما يهم هذا. أما عمليا لاحظت عليهم هذا إلا من رحم الله، ما عنده اهتمام بالسنة ولا شيء. ثم الطامة الكبرى الذي رأينا من ثمراتهم هي تضعيف أغلب الأحاديث، تضعيف أغلب السنة. ثم إذا سألته سؤالا تجده يقول بنفس هذا الحديث الضعيف، لكن لأنه قول جمهور العلماء، يقول لك هذا قول الجمهور، طيب الحديث لا الحديث ضعيف، ثم هو يرجع إليه بطريقة آخر أو قال به بعض السلف وكذا يقول به مثلا. وقريبا حصلت مناقشات كثيرة في هذا، يعني أصبح أقرب لأهل الرأي، ما عندنا حديث من كثرة هذا نقوله، ما نعلم هذا، عرفنا هذا معهم ونعرف هذا في الفقه، ما عندنا حديث الآن، أن أغلب السنة ضعيف، وهم يعني يجتهدون بقياسات وأقوال العلماء، جمهور العلماء هكذا، وتركوا أغلب الأحاديث ببدعتهم التي جاءوا بها. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله قوله فأقبل عليها، أي توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النخامة. قوله فحتها بالعرجون، أي حك النخامة بالعرجون، ومضى تفصيل العرجون. وهذا يدل على أنه باشر بيده بعرجون فيها، وفي رواية للبخاري فقام فحكه بيده، قوله أن يعرض الله من الإعراب، قوله فإن الله قبل وجهه قبل بكسر القاف فتح الباء الموحد أيها. قال الخطابي تأويله أن القبلة التي أمر الله بالتوجه إليها بالصلاة قبل وجهه، فليصونها عن النخامة، وفيه إضمار حث واختصار لقوله تعالى واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي حب أي حب العجل. وقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، يريد أهل القرية ومثله في الكلام كثير، وإنما أضيف تلك الجهة إلى الله تعالى على سبيل التكرمة كما قالوا بيت الله وناقته وكعبة الله ونحو ذلك من الكلام. وفيه من الفقه أن النخامة طاهرة، ولو لم تكن طاهرة لم يكن يأمر لو لم تكن طاهرة تشكيل خطأ لم يكن يأمر المصلي بأن يدلكها بثوبه. هنا في الحاشية قال هذا تأويل، فالحق أنه لا يعلم حقيقته إلا الله، فكل ما ورد من الأسماء والصفات، هنا قال من الأسماء بالحاشية من الأسماء والصفات التقي. هنا عندك مشهور ماذا قال؟ أخرج الكلام السابق قال انظر مع الشيخ بن باز رحمه الله لا يتنافى مع عيش على الاستواء، هذا كلامه. شوف هنا تعليق نعم قوله رحمه عليه الصلاة والسلام فلا يبزقن قبل وجهه، أي لا يبزقن جهة وجهه. قوله ولا يمينه تعظيما لليمين وزيادة لشرفها، قوله عن يساره تحت رجله اليسرى بحث كلمة أو، ومر بيانه. قوله فإن عجز إن عجلت به أي بالرجل بادرة بالرجل، هذا تشكيل لا عجيب للرجل هو الرجل كيف تعجل بها بعده عندك هنا عجيب. قوله بادرة أي حدة، وبادرة الأمور حدته، والمعنى إذا غلب عليه البصاق والنقام. هذا بالرجل وليس رجال، صلح هذا تبي تفتش شنو للرجل طلع يا فلان. قوله فليقل بثوبه هكذا أي فليفعل بثوبه هكذا. قوله ناقل الفعل تسميته قولا، هذا كثير في الحديث. قوله وضعوا على فيه ثم دركه، أي وضع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه على فمه حتى يتلاشى البزاق فيه ثم دلك الثوبة، وهذا عطف تفسيري لقوله فليقل بثوبه هكذا. قوله أروني من الإراءة، قوله عبيرا بالباء الموحدة وبعدها ياء على وزن أمير. قال ابن الأثير في النهاية العبير نوع من الطيب ذو لون يجمع من أخلاط. قوله فقام فتى أي شاب. قوله من الحي من القبيلة، قوله يشتد أي يعدو. قوله فجاء بخلوق بفتح الخاء المعجمة. قال ابن الأثير في النهاية الخلوق طيب معروف من مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة. قوله في راحته أي في كفه. قوله فأخذه أي الخلوق، قوله فجعله أي الخلوق. قوله على رأس العرجوني مرة تفسير الأرجون معناه بالفارسية خوش خرمة خوش خرمة يا خوشة خرمك. قوله ثم لطخ به أي لوث النبي صلى الله عليه وسلم بالخلوق الذي على رأس العرجون. قال الحافظ في الحديث من الفوائد الندب إلى إزالة ما يستقض ويتنزه عنه المسجد، وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها، وأن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته، وأن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان، لأن يعني النخامة لا بد أن يقع معها شيء من نفخ أو تنحنح، ومحله ما إذا لم يفحش ولم يقصد صاحبه العبث ولم يبين منه مسمى كلام وأقله حرفان. لم يبين منه مسمى كلام وأقله حرفان أو حرف مردود، هذا ليس كلام هذا أو حرف مردود. وفيه أن البصاق طاهر وكذا النخامة، والمخاطب، خلافا لمن يقول كل ما تستقدره النفس حرام. يستفاد منه أن التحسين أو التقبيح إنما هو بالشرع، فإن جهة اليمين مفضلة على اليسار، وأن اليد مفضلة على القدم، وفيه الحث على الاستكثار من حسناتي، وإن كان صاحبها مليا بكون عليه الصلاة والسلام باشر الحق بنفسه، وهو دل على عظم تواضعه، زاده الله تشريفا وتعظيما عليه الصلاة والسلام انتهى. وفي احترام جهة القبلة، وفيه إذا بزق يبزق عن يساره ولا يبزق أمامه تشريفا للقبلة ولا عن يمينه تشريفا لليمين. وفيه جواز صنع الخلوق في المساجد، قال المنذري، والحديث أخرجه مسلم مطولا. وأضاف هنا في منهى العزف على أنه يطلب ممن رأى منكرا يهاجره. ذكر بعض الفائدة التي ذكرها صاحب عبد المعبود، وعلى مشروعية الغضب عند رؤية المنكر، والحث على استحسان الحسنات أيضا، هذا ذكر. نعم. إذا الذي بعده. قال رحمه الله: الثاني والثمانون وأربعمائة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكر بن سوادة الجذامي عن صالح بن خيوان عن أبي سهلة السائب بن خلاد قال أحمد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أما قوما فبزق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول عليه الصلاة والسلام، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، وحسبت أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود حديث 1500 على أبي سهلة السائب بن خلاد، سهل هذا اسم جميل، قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة. قال الإمام الألباني: حديث حسن. فقال العراقي: إسناده جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه. إذا تلاحظ على طريقة الشيخ الألباني في صحيح أبي داود هنا وغيره من الكتب، إذا صح حديثا أو ضعفه غالبا ما يسنده بكلام أحد العلماء وأكثر. معنى الذين يتكلمون في الألباني هؤلاء إنما يتكلمون في جميع العلماء المتأخرين، أيضا بعض المتقدمين. لاحظ هذا حتى لا تتشرب هذه الشبهة العجيبة. قال العراقي: إسناده جيد. لا، هو كون يعني يسند كلامه دائما بكلام أحد العلماء وأكثر. مسألة الشريف صار جيد. أنا بقول أنا ما ضعفت حديثا إلا لي ولا لي في سبب. نعم صح. حتى المسائل الفقهية لابد أن يأتي بإيش؟ سلام غالبا. ثم ذكر الإسناد، قال: هذا إسناد رجاله كله ثقات، رجاله الصحيح غير صالح بن خيوان، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: تابعي ثقة. وتعقبه الذهبي بقوله: قلت ما روى عنه سوى بكر، قال عبد الحق: لا يحتج به. وعاب ذلك عليه ابن القطان وصحح حديثه كما بالتهذيب. قلت: وما ذهب إليه عبد الحق هو الحق إن شاء الله تعالى. والتوثيق العجلي وابن حبان فيه لين كما سبق، لكن الحديث حسن أو صحيح لوجود شاهد له من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ورد المنذري في الترغيب. نحن الآن توسعنا الآن هذا الحديث مهم. قال في الحاشية: الصواب عبد الله بن عمرو، كما نبه عليه الشيخ رحمه الله في حاشية صحيح الترغيب والترهيب. وأورده المنذري في الترغيب بمعناه ثم قال رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد وقال الهيثمي في المجمع ورجاله الثقات. ثم إن الحديث سكت عليه المنذري في مختصره وكذا الحافظ في الفتح وقال الشيخ العراقي في شرح التقريب إسناده جيد. ثم ذكر أن الإمام أحمد قد أخرجه. نعم شرح. قال الشارح رحمه الله: قوله عن صالح بن خيوان بفتح المعجم ويقال بالمهملة السباي بفتح المهملة والموحدة مقصورا ويقال السبعي. نعم السبعي بفتح المهملة والموحدة مقصورا ويقال الخولاني وثقه العجلي من الرابعة. قال والحافظ في التقريب وقال في الميزان قيده عبد الحق الأزدي بالحاء المهملة وقال في التهذيب قال أبو داود ليس أحد يقول خيوان بالخاء المعجمة إلا قد أخطأ. وقال ابن ماكولاء قاله سعيد بن يونس بالحاء المهملة وكذلك قاله البخاري ولكنه وهم. قول على أبي سهلة السائب بن خلاد قال الحافظ في التقريب السائب بن خلاد بن سويد بن خزرجي أبو سهلة المدني له صحبة وعامل لعمر على اليمن وعمل لعمر على اليمين ومات سنة 71. قال أحمد بن صالح شيخ أبي داود إن السائب هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولعله ذكر لأنه لم يكن من شهير الصحابة. قوله أن لعله ذكر ذلك لأنه لم يكن من شهير الصحابة. قوله أن رجلا أما قوما أي صلى بهم إماما ولعلهم كانوا وفدا. قوله فبصق في القبلة البصق في القبلة البصق زيادة في منهج العز المورود لعله كانوا وفدا أتوا بعد فراق صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. نعم. قوله فبصق في القبلة البصق في المسجد أي في جهتها. قوله ينظر أي يطالع فيه. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه لما رأى منه قلة الأدب قال قوله حين فرق أي هذا الرجل من الصلاة لا يصلي لكم بإثبات الياء أي لا يصلي لكم هذا الرجل بعد اليوم. قال في شرح السنة أصل الكلام لا تصلي لهم فعدل إلى النفي ليؤذن بأنه لا يصلح للإمامة وأن بينه وبينها منافاة وأيضا في الإعراض عنه غضب شديد حيث لم يجعله محلا للخطاب وكان هذا النهي في غيبته. قوله فمنعوه فسأل عن سبب المنع فذكر الرجل ذلك أي منع عن قوم إياه عن الإمامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذكروا أنك منعتني عن الإمامة بهم أكذلك هو؟ فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا أمرتهم بذلك. وحسبت أي قال الراوي وظننت أنه أي الرسول صلى الله عليه وسلم قال أي له زيادة على نعم إنك آذيت الله ورسوله بالمعنى أنك فعلت فعلا لا يرضي الله ورسوله في تشديد عظيم. فقال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وذكر الله تعالى للتبرك وذكر الله تعالى للتبرك أو لبيان أن إذا رسوله لمخالفة نهي لا سيما بحضرته منزل منزلة إذا الله تعالى كذا. ذكر بعض شراح المشكات وهذا منه مبني على جعل الهداية على حقيقته. قال ميرك ولحديث السائب بن خلاد شاهد من حديث عبد الله بن عمرو قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بالناس الظهر. هذا تنبيه يعني ذكر عن عبد الله بن عمر في صحيح أبي داود ثم نبأ بالحاشية أنه من حديث عبد الله بن عمر كما طبع. نعم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بالناس الظهر فتفل بالقبلة وهو يصلي للناس لما كان صلاة العصر أرسل إلى آخر فأشفق الرجل الأول فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أنزل في شيء أنزل في شيء؟ قال لا ولكنك تفلت بين يديك وأنت تؤم الناس فأذيت الله والملائكة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. قال ميرك والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه. في تنبيه مهم هو قوله السبت في منهى العزب المورود ووجه الخطاب إليهم دونه زجرا وتحذيرا له عن مثل هذا الصنع. هذا على أنه كان موجودا معه وقت الخطاب ويعتبر أنه صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب إليه بعد ذهاب الرجل وهو الأقرب هذا هو الأقرب. ويؤيدهما في الحديث نفسه أنهم منعوه وأخبروه بقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان موجودا وقت الخطاب ونهيه عن إمامته بهم ما احتاج إلى إخبار له، ولما تقدم إلى الإمامة ثانية. هنا ما في التعليق بهذا الله ورسوله هذا عندك؟ نعم. وهذا الفعل يعني هذا القول الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم زجرا وتحديدا، فلا يدخل تحت قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لأن هذا الفعل صدر من الرجل جهلا أو خطأ فلا يكون كفرا. هذه زيادة مهمة. أربعة مئة وخمسة. قال من فخ الحديث، دل الحديث، وهذا في منهج العزل المورود، دل الحديث على أنه لا يؤم الناس في الصلاة إلا من كان متأدبا بالآداب الشرعية، على أن الإمام إذا ارتكب شيئا من المخالفات يبعد عن الإمامة، وعلى أنه يطلب من كبير القوم أن يتفقد أحوال رعيته على التنفير من مخالفة الشريعة لما يترتب على ذلك من غضب الله عز وجل وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الحال كيف؟ الناس الذين يقولون قصد الدين على الدولة وأن هذا الدين ليس فيه ما يصلح الحياة، فضع ما لله إلا ما لقيصر لقيصر، العبادة داخل المسجد. سمعت كلمة قيمة للدكتور حسن الهوالي، وقد سئل على الخروج على هؤلاء فالذين يقولون يفصل الدين على الدولة، وفصل تفصيلا حسنا يرجع إليه، قال يختلف الحكم عن ما يترتب عليه، حتى لو ثبت أن هذا الحاكم خارج عن الملة وارتكب كفرا بواحا فلا يجوز الخروج عليه إلا بشوكة، إلا إذا كان هناك قوة. ثم استطرد فقال إذا كان هناك من يعتقد عقيدة ولو خلفية يسارية شيوعية يعتقد أن هذا الدين ليس كاملا وليس فيه أحكام العقوبات ولا أحكام المال وغير ذلك، فهذا كافر خارج عن الملة إن كان مسلما فهو مرتد. أما إن كان من هؤلاء العوام الذين لا يفهمون معالات الكلام ولا عندهم عمق الشريعة ولا عندهم خلفية يسارية، فهؤلاء يعني تقام عليهم الحجة. هذا تفصيل حسن يعني الدكتور حسن العوام، تفصيل جيد جدا. أولا بين أن الخروج لا يقول إلا بشوكة، وبين ما يدور الآن من التلبيس على الناس حيث ينقسم الناس إلى قسمين، يمكن القسم الأكبر ليسوا يساريين، القسم الأكبر ليسوا يساريين، لكنهم قد يعذبون بجهلهم لأنهم يتلقون الكلام هكذا يرددونه كالبابغاء وليس عنده خلفية يسارية، لكن قد يجهل أن الإسلام كامل وفيه أحكام المال وفيه الاقتصاد وفيه أحكام العقوبات لغلبة الجهل. أما الذي عنده خلفية يسارية أصلا ناشئ على هذا ويعتقد هذا وأن الدين هذا ليس فيه ما يصلح الناس وفيه ما ليس فيه أحكام العقوبات، لكن إن كان مسلما فهو مرتد، إن كان أصلا مرتد فهو إن كان أصلا كافرا فهو كافر. مثل هذا التفصيل الرجوع إلى العلماء في هذه الأمور مهم يا جماعة، ممكن واحد ما يعني يأخذ الحماسة العاطفية فيفسد. كثير من الإخوان الآن بعضهم يقول يدعو للحاكم كما تصل عليه أحدهم أمس قال اللهم احفظ ذلات أمورنا، فسئل فقال يقصد فلان وفلان، وبعضهم يكفر وبعضهم يقول يخرج عليهم هكذا. لا يجوز الكلام في هذه الأمور إلا يعني يتكلم فيها العلماء، الذي يترتب عليها مفاتن عظيمة هذه الأمور، وبعضهم يستمزمن هذا وغيره يقول أيضا يطلق كلمات كثيرة وليس أهلا لها. نعم. صلى الله عليكم. قال أبو داود في الحديث 83 قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد بن جريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى. قال الإمام الألباني رحمه الله حديث 2500 من صحيح أبي داود الأم قلت إسناده صحيح على شرط مسلم. قال الشارح أخرجه بزيادة وهو التالي. وقال إسناد الصحيح على شرط مسلم وحماد هو ابن سلمة. طيب الجويري كيف؟ وسعيد هو ابن ياس الجويري وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير ومطرف أخوه. رواية الأخ على أخيه الإخوة. وقد رواه غير حماد على الجريري على أبي العلاء عن عبد الله بن الشخير بإسقاط مطرف من بينهم هو صحيح أيضا. نعم. قال الشارح قوله فبزق عليه النبي عليه الصلاة والسلام تحت قدمه اليسرى فيه أنه بزق عليه الصلاة والسلام بنفسه تحت قدمه اليسرى في حالة الصلاة. إذا الذي بعده قال أبو داود الرابع والثمانون والأربعمائة حدثنا مسدد قال حدثنا زيد بن زريع قال عن سعيد بن جريري عن أبي العلاء عن أبيه بمعناه زاد ثم دلكه بنعله. تلاحظ أنه ما في مطرفة سقط مطرف لهذا الإسناد. قال الألباني رحمه الله ثلاثة وخمسمائة من صحيح أبي داود الأم قلت إسناده صحيح على شرط البخاري وأخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحهما وقال حافظ صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي. وهذا إسناده صحيح على شرط البخاري حديث أخرجه مسلم. الحديث عن يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع به ولفظه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلكه. ذكر بعض المتابعات والتخريجات المهمة يرجع إليها إن شاء الله. نعم. شرح. قال الشارح رحمه الله ثم دلكه بنعله في أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق ثم دلك البزاق بنعله. قال من ذلك الحديث أخرجه مسلم بالأحمد. قال أبو داود 85 و400 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعيد قال رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق بزق على البوري ثم مسحه برجله فقيل له لما فعلت هذا قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال الإمام الألباني رحمه الله 4500 من صحيح أبي داود الأم ضعيف مش كده. رحمه الله ضعيف أبي داود 74 عن الفرج بن فضالة عن سعيد قال رأيت واثلة من الأسقع في مسجد دمشق بصق على البوري ثم مسحه برجله. قلت هذا إسناد ضعيف. الفرج بن فضالة قال المنذري في مختصري ضعيف والراوي وشيخه أبو سعيد هو الحميري الحمصي لا يعرف ولذلك قال الحافظ العراقي والحديث لا يصح. نفس الطريقة يعني يضعف ثم يأتي بمن ضعفه من العلماء. ذكر تفصيل ما ذكره ملخصا مجملا ذكره بالتفصيل. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله في مسجد دمشق كهزبر كهز في مسجد دمشق كهزبر كهزبر دمشق كهزبر كهزبر كسر الدال فتح الميم وتفسر الميم اسم بلد وسميت باسم بانيها بمشاق يعني ممكن تفتح الميم ممكن تكسر الميم دمشق ودمشق دمشق باسم بانيها بمشاق بن كنعان بن حامد بن نوح ذكره القضاعي. قوله بزق أي بزق قوله على البوري بضم الباء الموحدة. قال ابن الأثير في النهاية هي الحصير المعمول من القصب وقال فيها بارية وبورية. قوله ثم مسح برجله ثم مسح وأثلة بن أصقع البزاق الذي وقع للحصير بريده في المسجد. قوله فقيل له أي واثلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله أن يبزق على البوري ثم ينصحه بريده. قال من ذلك إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف. قال رحمه الله باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد. قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا ليث عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول دخل رجل على جمل فألاقه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا له هذا الأبيض المتكئ. فقال الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال له الرجل يا محمد إني سائلك. وساق الحديث. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم 4500 قلت إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه البخاري في صحيحه بتمامه وهو ومشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. قال أسألك بربك ورب من قبلي. قال الله أرسلك يا الناس كلهم. فقال اللهم نعم. قال أرشدك بالله. قال الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال اللهم نعم إلى نهاية الحديث. ثم قال في نهايته فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. أخرجه مسلم أبو عوانة في صحيحيهما بأتم منه وزاد في أخيه ثم ولى قال والذي بعثك بالحق لأزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. قلت هذا إسناده صحيح على شرط مسلم. قال الشارح رحمه الله قوله فألاقه في المسجد أي أجلس الرجل البعير في المسجد. وفي رواية الآتية عند باب المسجد قوله ثم عقله أشد الرجل البعير. قوله متكئ بين ظهرانيهم زيدت فيه ألف ونون مفتوحة قد جاءت هذه اللفظة بين ظهرانيهم وبين أظهرهم في الحديث كثيرة. ومعناه أن ظهرا منهم قد قدام النبي صلى الله عليه وسلم وظهر منهم وراءه فهو مكنوف من جانبيه من جوانبه إذا قيل بين أظهره. ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقة. من معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام متكئ بين القوم. هذا ملخص ما في النهاية. قال الخطابي كل من استوى قاعدا على وقاي فهو متكئ. والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه. قوله هذا الأبيض المتكئ هو محمد عليه الصلاة والسلام. قوله قد أجبتك أي سمعت. والمراد منه إنشاء الإجابة. قال الخطابي زعم بعضهم أنه إنما قال له قد أجبتك ولم يستأنف له الجواب لأنه كره أن يدعوه باسم جده وأن ينصبه إليه إذ جده عبد المطلب كان كافرا غير مسلم فحب أن يدعوه باسم النبوة والرسالة. قال وهذا وجه. ولكن قد ثبت عنه أنه قال يوم حنين حين حمل على الكفار وانهزموا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. صحيح غير البخاري ومسلم كافر حاشية. نعم. قال وقال قد قال بعض العلم في هذا إنه لم يذهب بهذا القول مذهب مذهب الانتساب إلى شرف الآباء على سبيل الافتخار بهم ولكنه ذكرهم بذلك رؤيا كان رآها عبد المطلب له أيام عبد المطلب له أيام حياته وكان ذلك إحدى دلائل نبوته. وكانت القصة فيها مشهورة عندهم فعرفهم بإنبائها وذكرهم بها وخروج الأمر على الصدق فيها والله أعلم. وهي إفهام أخرى في الحديث. قال في منهج العدل واستنبط منه ابن بطال طهارة أبواب الإبل وأرواتها طهارة أبواب الإبل وأرواتها إذ لا يؤمن منه ذلك مدة كونه في المسجد فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. واعتبر على ذلك الإمام ابن حجر في الفتح أيضا قال في الفتح دلالته غير واضحة. وذكر تمام الحديث هنا وذكر الألباني فيه. قال فقه الحديث الإمام السكي في منهج العبد الموروث: الحديث يدل على جواز دخول الكافر المسجد إذا كانت له في حاجة. هذا هو الشاهد، لكنه لم يتعمق هنا في هذا المعبود في ذكر هذه الفائدة. واختلف في ذلك، فذهب أبو حنيفة إلى جواز دخول الكتابي مطلقا دون غيره، محتجا بما رواه أحمد بن مسندي بسند جيد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمه. أبي قال مجاهد. وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة المزني: لا يجوز دخوله مطلقا. وقال مالك: لا يجوز دخوله إلا لحاجة. وذهبت الشافعية إلى أنه يجوز دخول الكافر المسجد بإذن المسلم سواء كانت كتابيا أم غيره إلا مسجد مكة وحرمه، مستدلين بحديث الباب وبما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة وقال له ثمامة ابن قتاب الحديث. فدل الحديث أيضا على جواز الاتكاء في المسجد وعلى مشروعية التعريف بالأوصاف وعلى جواز الخطاب باسم الجد، أنه صلى الله عليه وسلم أقر الرجل حيث قال له يا ابن عبد المطلب، وعلى عظيم حلمه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومكارم أخلاقه وعلى مشروعية إجابة السائل وإن تكرر منه السؤال، وعلى مشروعية تعريف الشخص نفسه لمن لم يعرفه، وعلى مشروعية السفر لطلب العلم، وعلى مشروعية تحصيل العلم بالواسطة، وعلى مشروعية تحصيل العلم بالواسطة، أنه صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على كل ذلك. فالفوائد هذه مهمة، مهمة يركز عليها الشيخ الوليد حفظه الله، لأنه المقصود أيضا معرفة الفوائد. نعم، هذا الذي بعد. قال 87 و400: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني سلمة بن طاهر ومحمد بن الوليد بن نافع عن قريب عن عباس قال: بعث بنو سعيد بن سعد بن بكر بن دمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقل ثم دخل المسجد وذكر نحوه وقال، فقال أيهما ابن عبد الله ابن عبد المطلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا ابن عبد المطلب. قال ابن عبد المطلب. ساق الحديث. الحديث 500 في صحيح أبي داود الأم. قلت إسناد وحسن صحاح الحاكم والذهبي وتمام وعنده: إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجدن عليه في نفسك فإني لا أجد في نفسك. أسأل عما بدأ لك وذكر بقية الحديث إلى أن قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الصلاة والزكاة والصيام والحج. وفرائض الإسلام كلها ينشده عند كل فريضة كل ما أنشده في التي كان قبلها حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله. لذلك هنا قال: باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد. هذه الرواية التامة يتبين ذلك. وأنك عبده ورسوله، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف راجعا إلى بعيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى: إن يصدق ذو العقيصتين يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. وكان ضمام الرجل جلدا أشعر ذا غبيرتين. ثم أتى بعيره فأطلق عقاله حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به وهو يسب اللات والعزى، فقالوا: ما هي ضمام؟ يتقي البرطة والجذام والجنوح. لا بس موضوع يعني هذا يقول لك لو ذكرت الشيخ يبلع عقل كذا فقال ويلك إنهما والله لا يضران ولا ينفعان إن الله قد بعث رسول. هذا أيضا مهم عنه استمر منه ماذا من منها العصر تبليغ العلم بإيش بالواصل. وأيضا اعتقاد الإمام ابن حجر صحيح لا يتم الاستدلال بهذا الحديد على دخول البعير باقي المدل عنه عقل وناخذ أقل ويلكم إنهما الله لا يضران ولا ينفعان إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به ما كنتم فيه وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد العبد ورسوله وإني قد جئتكم من عندي بما أمركم به ونهاكم عنه فوالله ما أمسى ذلك اليوم من حاضرتي رجل ولا امرأة إلا مسلما رجل عاقل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه. وما ذكر الإمام الألباني إسناده قال وهذا الإسناد الحسن محمد بن عمرو هو ابن بكر بن سالم أبو غساء الرازي الطيارس المعروف بزنيج وهو ثقة من رجال مصر وشيخه سلم أبو بن الفط وهو مختلف فيه يظهر من مجموع أقوال الأئمة فيه أنه في نفسه ثقة ولكنه سيء الحفظ وينظر فيما تفرد به لكن له اختصاص في الرواية عن ابن إسحاق فقد ذكره الذهبي في الميزان فقال زليج اللي هو من محمد بن عمرو شيخ الإمام داود سمعت سلمة الأبرش هو سلمة ابن الفضل يقول سمعت المغادي من ابن إسحاق مرتين فكتبت عنهم يا الحديث مثل المغادي. وقال علي الهسن جاني عن ابن معين سمعت جريرا يقول ليس من لدن بغداد إلى خراسان أثبت في ابن إسحاق من سلمة فهو عن ابن إسحاق حسن الحديث إن شاء الله تعالى. هذا تحصيل جيد جدا على المفتونين بين المتقدمين والمتأخرين لا يستطيعون هذا لو كان بعضهم لبعض الله أعلم. ومحمد بن الوليد ابن نويفع ذكر ابن حبان في الثقات قال دارقطني واعتبر به وقال الذهبي في الميزان ما روى عنه سوى ابن إسحاق. قلت لكن حديث هذا مقرون مع سلمة بن كهي وثقة من رجال الشيخين كشيخيما قريب. وأما ابن إسحاق فقد صرح بالسماع فهو حسن الحديث كما سبق ذكره مرارا والحمد لله أبدع في هذا الحديث وأعطانا علما جما رحمه الله. قال الإسناد حسن وصححه الحاكم والذهبي. إذا هذا أيضا طريقة الشيخ الألباني يذكر معه فيما وصل إليه من الحكم يذكر بعض العلماء الذين قالوا بهذا الحكم وهذا رد على هؤلاء المشاغبين الذين يطعنون في العلماء. نعم شرط من باب المسجد على باب المسجد عند قول الشارح رحمه الله قوله فقدم أي الإمام فقدم أي الإمام قوله عليه أي على النبي عليه الصلاة والسلام قوله ثم عقله أي شطط إمام ركبة البعير ثم دخل المسجد أي دخل الإمام المسجد. قوله فذكر أي محمد بن عمرو الراوي نحوه أي نحو الحديث السابق محمد بن عمرو لقبه سهيج قال أي ابن عباس وقال أي الإمام أنا مبتدأ ابن عبد المطلب. قال ابن عباس وقال أيضا الإمام. هذه تسقط في جملة ثانية. ابن عبد المطلب قال ابن عباس قال بعث ابن سعد بن بكر الإمام بن ثعلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناخ البايع. وما قال الإمام قال له أيكم ابن عبد المطلب مش كده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نعم. قال الخطابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الإمام أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مبتدأ النهي أنا مبتدأ ابن عبد المطلب خبره. قال الخطابي في الحديث من الفقه جواز دخول المشرك المسجد إذا كانت له فيه حاجة مثل يقول له غريم في المسجد لا يخرج إليه مثلا يحاكم إلى قاض وهو في المسجد فإنه جوز له دخول المسجد لإجباز حقه بنحو ذلك ونور. هذه الفائدة لا تظهر إلا إذا ذكرنا تمام الرواية كما ذكرناها في صياب الأولى أنه أسلم في المسجد من بعض دخول المشرك هذا لا يظهر إلا بجمعه لرواية هذا. قال في المنهى العز الموروث أربعة جزء أربعة صفحة 110 قوله عند باب المسجد أيضا برضه في منهى العز كما قال أخونا أيمن وفي نسخة على باب المسجد. وهذا صريح بأنه أناخ بعيره خارج المسجد ويؤيد ما تقدم أن قوله أناخه في المسجد على حس مضاف. وهذا مر في موسوعة اللغة والصرف والنحو البلاغة الشيخ الأجرمين وهذا يسمى في البلاغة بإيش الحذف بصارة وكذا أسلوب بلاغة. هنا ملاحظة أخرى أيضا غرض المصنف قال السكي رحمه الله غرض المصنف في سياق هذه الرواية بيان الاختلاف الواقع بينه وبين رواية أنس السابق. ففي رواية أنس لم يذكر اسم السائل وقال فأناخه في المسجد وعبر في السؤال باسم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن عباس ذكر اسم السائل وقال فأناخ بعيره عند باب المسجد وعبر في السؤال بابن عبد المطلب. هذه ملاحظات مهمة هذا. عن بعضه قال أبو داود رحمه الله في الحديث 88 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقال يا أبو القاسم في رجل وامرأة زنايا منه. الله يمن ضعيفة قال الإمام الألباني رحمه الله 75 ضعيفة بدعوة الأم. الزهري قال حدث رجل بن مزينة ونحن عند سيد المسيب عن ابي هريره فقال الحديث 75 اليهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قلت هذا اسمهم ضعيف المنذري رجل من مزينة مجهول ويغني عنه حديث أنس الباب انظره في الكتاب الآخر رقم 504 الذي مر وهذا إسناد الرجال والثقات رجال البخاري غير الرجل من مزينة وهو مجهول كما قال المنذري في مختصر. يعني الرجال ده حاولوا تركزوا فيهم يعني. والذي جاء البخاري جاء المسلم جاء الشيخين حتى ان الواحد يجمع معلومات على الرجال. والمعلومات على الرجال تكون باجماع النظر فقط. عمش تغرر تقول محمد بن يحيى بن فايس وحفظك هكذا 100 مرة 100 مرة عبد الرزاق 100 مرة لا بتركيز اثناء تلاوة الرسالة هذا او قراءته هذاك ان شاء الله يحصل خير كثيرا كثير. ايضا التقليد والتصحيح والتضعيف مع ان هذا الاسناد هو رجال رجال البخاري الا ان هناك رجل افسد هو رجل مزينة مجهول لذلك ضعف قال الحديث. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله رجل مزينة مصطفرا قوله قال أي أبو هريرة قوله اليهود مبتدأ قوله في أصحابه أي في جماعة من أصحابه قوله زنايا بصيغة تثنية من الزنا قال المنذري والحديث أخرجه المؤلف الحديث والقضايا ثم أتم قطع صدر والقضايا أتم من هذا ورجل من مزينة مجهول. ماذا يريد بهذا؟ ها؟ بهذا يقول المشرك ايش؟ المسجد اليهود مشركون على خلاف ما ينتشي الآن وهو سيأتي في الحدود كما قال قال في منهج العزم ذكر القصة المعروفة ستأتي في الحدود. نعم قصة رجل اليهودية. قال رحمه الله باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. قال أبو داود حديث 89 بعد 89 و400 قال حدثنا عثمان بن الشيب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فيها الأرض طهورا ومسجدا. قال الإمام البخاري رحمه الله 56 إسناده صحيح على شرط دماء هو عنده ماء وكذا أبي عوانة من حديث جابر بن عبد الله. الحديث الطويل المعروف صحيح وإسناده صحيح على شرط الشيخين هنا في أبي داود وعبيد بن عمر هو ابن قتادة الليثي. الحديث أخرجه أحمد قال حدثنا عطان قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش به مطول مطول لفظه وأعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي. حديث مؤسي الأحمر والأسود وجعلت فيه الأرض مسجدا طهورا وحلت فيه الغنائم إلى نهاية. فهذا على شرطهما أيضا. ثم ذكر بقية الفوائد. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله عن أبي ذر قال الحافظ التقريب أبو ذر الغفاري الصحابي المشهور اسمه جندب بن جنادة على الأصح تقدم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا وناقبه كثيرة جدا مات 32 في خلافة عثمان. قوله جعل فيه الأرض طهورا بالضم طهورا بالضم مطهرا عند مطهرا مطهرا عند فقد الماء. وعموم ذكر الأرض مخصوص بغير ما نهى الشارع عن الصلاة فيه وبه تحصل مطابقة الحديث للترجمة. قال حافظ الفتح استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره أما الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية والحديث إنما سيق لإثباتها. وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعا جعلت فيها كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. وقال ابن الجارود والضياء وقال إسناده صحيح كهذه الحاشية ومعنى طيبة طاهرة فلو كان معنى طهورا طاهرا للزم تحصيل الحاصل. قوله ومسجدا أي موضع سجود لا يختص السجود منه بموضع دون غيره ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة وهو من مجاز التشبيه لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كان كالمسجد في ذلك. قال والحافظ في الفتح قال الخطابي تحت قوله جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا, وهذا إجمال وإبهام وتفصيله في حديث حذيفة بن اليمان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. ولم يذكره أبو داود في هذا الباب وإسناده جيد. حدثونا به عن محمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي مالك عن ربيعة بن حراش عن حذيفة قد يحتج بظاهر حديث أبي ذر من يرى تيمما جائزا بجميع الأجزاء من جص ونورة وزرنيخ ونحوها وإليه ذهب أهل العراق. وقال الشافعي لا يجوز التيمم إلا بالتراب. قال والمفسر من هذا الحديث يقضي على والمفسر من هذا الحديث يقضي على المجمل, وإنما جاء قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا على مذهب الامتنان على هذه الأمة بأن رخص لهم في الطهور بالأرض والصلاة عليها في بقائها, وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم. وإنما سيق هذا الحديث هذا المعنى وبيان ما يجو ما يجو ما يجو ما يجوز مش يجوز بيان ما يجوز أن يتطهر به منها مما لا يجوز, إنما هو في حديث حذيفة الذي ذكرناه انتهى. وقال حافظ فشوى حجة من خص التيمم بالتراب بحديث حذيفة عند مسلم بلغ وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء, وهذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه فتختص الطهورية بالتراب. ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر على افتراق الحكم, وإلا لا عطف أحدهما على الآخر نسقا كما في حديث الباب. ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ التربة على خصوصية التيمم بالتراب بأن قال تربة تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره, وجيء بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب أخرجه ابن خزيمة وغيره. وفي حديث علي وجعل التراب لي طهورا أخرجه صحيحة حسن في الحاشية. أخرج أحمد والبيهقي بإسناد حسن. ويقوي القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص, لو كان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه انتهى. قال المنذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث يزيد بن شريك التيمي عن أبي ذر خاص والمسجد خاص عن أبي ذر قال لما خرج الحديث أيضا في صحيح أبي داود الأم قلت وواطي الأحدث ثقة ثبت في طريق أحمد بن حنبل قطع الشعب عن واصف به وهكذا أخرجه أحمد. فلعل مجاهدا سمعه عن عبيد أولا هذا عندنا هناك عن مجاهد عن أبي ذر, وهنا عندنا عن مجاهد عن عبيد بن عمير على أبي ذر. في بعض الكتب مثل المسند وأحمد وغيرهم عن مجاهد عن أبي ذر, وهنا عندنا عن مجاهد عن عبيد عن عبيد على أبي ذر. قال فلعل مجاهدا سمعه عن عبيد الأول ثم سمعه من أبي ذر مباشرة أنه قد أدركه, فإن أبا ذر رضي الله عنه توفي سنة 32 في خلافة عثمان وولد مجاهد سنة 18 على قول ابن بكير وسنة 21 على قول ابن حبان, فعليه كان عمره 11 سنة 11 سنة على الأقل حين وفاة أبي ذر, وكان له ممكن اللقياء والسماع منه الله أعلم. أي ملاحظة مهمة يا مصر جيتهم الصدق رحمه الله في ملاء العصر 4/12 فاحتج أبو حنيفة بهذا الحديث على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض من رمد وجص ونورة وزرنيخ ونحو, هذا تفصيل مهم إن كان قد مر هذه الأقرار جيد. وبه قال مالك إلا ما كان محروقا يعقوب رحمه الله. وذهب الشافعي وأحمد وجماعة إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب خاصة, وحملوا المطلق في حديث الباب على المقيد في حديث حذيفة, فتقدم بيان ذلك في التيمم المستوفى. ايش في الحديث هذا؟ الحديث يدل على ان الله تعالى اختص هذه الامه بجواز التيمم عند الحاجه اليه وعلى جواز الصلاه في اي مكان من الامكنه الطاهره. بعضه قال رحم قال ابو داود رحمه الله حديث 90 و400. قال حدثنا سليمان بن داود قال اخبر ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن ازهر عن عمار بن سعد المرادي عن ابي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبي عليه الصلاة والسلام نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. قال الإمام البخاري رحمه الله هذه ضعيفة بداود 76 عن أبي صالح الغفاري أن علي مر ببابل الحديث الذي ذكره أخونا وتزقلت إسناده ضعيف لانقطاعه بين أبي صالح الغفاري واسمه سعيد بن عبد الرحمن وبين علي رضي الله تعالى عنه انقطاع. فقال الخطابي في إسناد هذا الحديث مقال إنما الألباني أيضا يتطوع بكلام العلماء. فقال الحافظ في إسناده ضعف وأشار إلى ذلك البيهقي ثم ذكر الإسناد. قلت هذا إسناد رجال وكله ثقات علماء داود إلى نهاية الإسناد لكنه منقطع. فإن أبا صالح هذا اسمه سعيد بن عبد الرحمن قال ابن يونس روايته عن علي مرسلة وما أظنه سمع منه. ولذلك قال الخطاب في المعالم في إسناد هذا الحديث مقال وضعفه الحافظ في الفتح. فالحديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف ثم أشار إلى ضعفه بقوله إن ثبت. قال الشارح رحمه الله قوله ابن لهيعة بفتح اللام وكسرها وعبد الله ضعيف. قوله ويحيى بن أزهر البصري مولى قريش صدوق من أصحاب عمات سنة 61. يا رأي عنه من؟ من الأيام رأي عنه من؟ أيوه. قال بالتقريب المرادي نسبة إلى المراد وهو قبيل وهي قبيلة. قوله مر ببابل أبو عبيد البكري. بابل بالعراق مدينة السحر معروفة. وقال الجوهري بابل اسم موضع بالعراق ينصب إليه السحر والخمر. وقال الأخفش لا ينصرف لتأنيثه. قاله العين. قوله يؤذنه من الإذان. قوله فلما برز منها أي فلما خرج علي من بابل. قوله فلما فرغ أي علي من الصلاة. قوله قال إن حبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أن أصلي في المقبرة نهاني أن أصلي نهاني أن أصلي في المقبرة. قال العلي المقبرة المقبرة بضم المقبرة بضم الباء وهو المسموع والقياس فتح الباء. وفي شرح الهادي أن ما جاء على مفعلة بالضم يراد بها أنها موضوعة لذلك ومتخذة له. إذا قالوا المقبرة بالفتح المقبرة بالفتح أرادوا مكان الفعل. وإذا ضموا أرادوا البقعة التي من شأنها أن يقبر فيها. كذلك المشربة والمشربة. ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة أي أرض بابل مقصوبة عليها. قال الخطابي في إسناد هذا الحديث مقال ولعلم أحد من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل وقد عارضه ما هو صح منه وهو قول عليه الصلاة والسلام جعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا. ويجب أن يكون معناه إن ثبت أنه نهى أن تتخذ أرضا ببابل وطنا ودارا للإقامة فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامته بها. ويخرج هذا النهي فيه على الخصوص ألا تكاثر إن الخصوص ألا تكاثرت لا تراني ألا تراه يقول نهاني، ولعل ذلك منه إنذار مما أصابه من المحنة في الكوفة وهي أرض بابل، ولم ينتقل قبله أحد من الخلفاء الراشدين عن المدينة انتهى. قال وقال الحافظ في فتح روى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله ابن أبي المحلي وهو بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام. محلي ضم الميم. نعم. قال كنا مع علي فمررنا على الخصف الذي في بابل فلم يصلي حتى أجازه أي تعداه، ومن طريق أخرى عن علي قال ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها ثلاث مران، والظاهر أن قوله ثلاث مران ليس متعلقا بالخصف لأنه ليس فيها إلا خصف واحد، وإنما أراد أن علي قال ذلك ثلاثا، والمراد بالخصف هنا ما ذكر الله تعالى في قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم الآية. ذكر أهل التفسير والأخبار أن المراد لذلك أن النمرود من كنعان بنى ببابل بنيانا عظيما يقال إن ارتفاعه كان 5000 ذراع فخسف الله بهم. قال فالطبيب لأعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، فإن كان حديث علي ثابتا فلعله نهاه أن يتخذها وطنا، لأنه إذا قام بها كان صلاته فيها، يعني أطلق الملزومة وأراد اللازم. قال فيحتمل أن النهي خاص بعلي إنذارا له مما لقي من فتنة بالعراق. قلت وسياق قصة علي الأولى يبعد هذا التأويل والله أعلم. انتهى. قال من دليل أبو صالح وسعيد بن أبو الرحمن الغفاري مولاه المصري قال ابن يونس يروي عن علي بن أبي طالب وما أظنه سمع من علي، ويروي عن أبي هريرة وهيب بن مغفل والصلة ابن الحارث. انتهى. قال العيني قال ابن القطان بسند هذا الحديث رجال لا يعرفون، وقال عبد الحق وهو حديث واهم، وقال بهقي في المعرفة إسناده غير قوي. انتهى. انقطاع بين أبي صالح وعلي بن أبي طالب علم منه تركز في هذه المسائل ويكون عنده معلومات مهمة. قال أبو داود 91 بعد و400 قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبر يحيى بن أزهر وابن لهيعة جميعا عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى سليمان بن داود قال فلما خرج مكان فلما برز. طبعا ضعيف هذا. قال الإمام الألباني رحمه الله حديث 77 ضعيف أبي داود منهم. قال فلما خرج مكان فلما برز قلت وهي ضعيفة لما سبق. نص الإشكال هو انقطاع بين أبي إسحاق بن صالح الغفاري وعلي. قلت هذا إسناد الرجال وثقات غير الحجاج بن شداد. ذكر ابن حبان بعده في الثقات وقال ابن القطان لا يعرف حاله، وقال الحافظ في التقريب مقبول أي لا تبع، وقد تابعه عمار بن سعد الإسناد الصادق المرادي كانت الرواية الأولى، لكن الإسناد منقطع كما سبق بيانه هناك، منقطع بين من ومن؟ مصالح وعلي. مصالح الغفاري وعلي. ثم ذكر طائفة هنا إنها العبد المورود وفي الحديث دلالة على منع الصلاة في المقابر. هذا نصلي في المقبر. هي ما ضعيفة نصلي في المقبر. لا شرائط. صلاة المقبر من يعلم. فقد اختلف في ذلك، فذهب أحمد وأصحابه إلى تحريم الصلاة فيها وعدم صحتها. ركز هذه المسائل الإمام يقول هل هذا بس تنتهي من القراءة وخلاص نمشي؟ قرانا وانتهى خلاص؟ لا. أريد أن نركز هذه المسائل الفقهية بطريقة جيدة. حتى إذا كررنا فلا إشكال يعني. حتى نهضم هذه المسائل. الصلاة في المقبرة حكمها أن مر عليها في التمهيد الدرس السابق أنه نفس هذا الحديث دل به الإمام عبد البر على جواز الصلاة في المغرب. هذا المقبرة ثاني حديث من الزيادة وقال هذا من الفضائل التي لا ينقلها النسخ. لذلك لابد أن نذكر الخلاف في هذا. قال وقد اختلف في ذلك فذهب أحمد وأصحابه إلى تحريم الصلاة فيها وعدم صحتها صلاة المقبرة، ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها، ولا بين أن يفرش عليها شيء يقي من النجاسة أو لا، ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان منفرد عنها كالبيت. مهم. وإلى ذلك ذهبت الظاهرية، قال ابن حزم به قال طوائف من السلف، فحكي عن خمسة من أصحاب من الصحابة النهي كما ذلك، وهم عمر وعلي وابو هريرة وأنس بن عباس. وقال ما نعلم لهم مخالفة من الصحابة. وحكاه عن جماعة من التابعين، إبراهيم النخعي ونافع بن جبير بن مطعم وطاوس عمرو بن دينار وخيثمة وغيره. فقوله ما نعلم له مخالفا من الصحابة إخبار عن علمه، وإلا فقد حكى الخطاب بن معالم السنة عبد الله بن نوح أنه رخص بالصلاة في المقبرة، وحكى أيضا عن الحسن أنه صلى في المقبرة، وقد ذهب إلى تحريم الصلاة على القبر من أهل البيت المنصوب لله العدوية، وصرحوا بعدم صحتها إن وقعت. وفرقت الشافعية بين المقبرة المنبوشة مقبرة ومقبرة وما ذكره هو ما كان على وجه المفعل مشربة ومشروبة. وفرقت الشافعية بين المقبرة المنبوشة وغيرها، فقالوا إذا كانت منبوشة ومختلطة بلحم الموتى وصبيب وما يخرج منهم لم تجد الصلاة فيها للنجاسة، فإن صلى في مكان طاهر من أجزاءها، وإن كانت غير منبوشة جازت الصلاة مع القراءة، وإن شك في نفسه ففيها قولان صحهما تصح مع القراءة. وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى قراءة الصلاة في المقبرة ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها. وذهب المالكية إلى جواز الصلاة في المقابر بدون قراءة، تمسكوا بماذا؟ وتمسكوا بحديث جعل فيه الأرض طهورا ومسجدا المتقدم، وبما تقدم أيضا من رواية البخاري من قول صلى الله عليه وسلم فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحملوا أحاديث النهي عن الصلاة في المقابر على ما إذا كان بها نجاسة، ورد بأن حديث جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا ونحوه عام خص بأحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة، وهي مطلقة لا دليل على تقييدها بما إذا كان بها نجاسة، بل هي وغيرها في ذلك سواء. فائدة مهمة، نفس ما نقله صاحب التمهيد الإمام بن عبد البر، نفس هذا قول المالكيين عللوه بذل النجاسة. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى قال أبو داود 92. الثاني والتسعون بعد واربعمية رينا. الشرح قوله بمع هذه صحة تزيوه معمية الشرح. فلما خرج ما كان فلما برز، أي بدل اللفظ لما برز. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم قال حديث مهم يا جماعة 7500 عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال حاكم ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وقواه ابن حزم وابن دقيق العيد وابن دقيق العيد وابن التركماني. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية أسانيده جيد. هذا كل يأتي الصحابة المتقدمين هؤلاء ويطعن في الناس رضي الله عنهم. ثم ذكر الإسناد قال وهذا إسناده الصحيح على شرط الشيخين وحماد هو ابن سلمة. إسناد هذا موسى بن إسماعيل وحماد أيضا مسدد وعبد الواحد وعمرو بن يحيى عن أبي عن أبي. وقول حماد هو ابن سلمة هذا مهم يعني لأنه في الطبقة هذه رجلان حماد بن سلمة وحماد بن زيد. فقد تابعه عبد الواحد وهو ابن زياد وهو من رجالهما. والحديث أخرجه أحمد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان الثوري وحماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال حماد في حديثه على سعيد الخدري ولم يجز سفيان أباه. ثم ذكر بقية التخريجات وقال وأخرجه ابن حزم أيضا من المحلق. وأخرجه البيهقي من طريقه أخرى عن مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد به وأخرجه الترمذي وابن خزيمة والحاكم أيضا والبيهقي وتابعه محمد بن إسحاق. لكنه شذ في لفظه فقال هذا مهم كل الأرض مسجد وطهور فطهور إلا المقبرة والحمام. رجع أحمد وقال بزار أسند أيضا عن عمرو بن يحيى أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري. وقال الحاكم هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم وبقى الذهبي. وأما الترمذي فقد أعله برواية الثوري المتقدم مسلم فقال وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه. وتعليل يا جماعة خلوا بالكم اليوم حتى لا يشغل عليكم بعدين على أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح مسلم. قال الألباني قلت هذا ترجيح عجيب. فكيف تكون رواية سفيان وهو فرد أصح من رواية الجماعة وهم ثقات العذول ومعهم زيادة؟ فلو عكس ذلك لكان أقرب بلا الصواب. على أننا نقول لعل عمرو بن يحيى أو والده كان أحيانا يرسله فرآه الثوري كذلك. فذلك لا ينفي صحة الموصول. هذه من المواضع التي يشغل فيها أصحاب بدعة المتقدمين بل كلاهما صحيح ثالث. فقال ابن حزم قال بعضهم هذا حديث عن سلمة سفيان الثوري وشك في اسناده موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة. قال علي يعني ابن حزم فكان ماذا واي منفعه لهم في شك موسى ولم يشك حجاج. وان لم يكن فوق موسى فليس دونه أو في إنسان سفيان. وقد أسنده حماد وعبد الواحد وأبو طوال وابن إسحاق وكلهم عدل. وقال صاحب الإمام حاصل ما علل به الإنسان وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول. وأفحش ابن دحية فقال في كتاب التنوير له هذا لا يصح من طريق من الطرق كذا قال ولم يصح كذا بالتلخيص. مثل هذا الموضع يبين لك أن الإمام الألباني يهتم أيضا به العلم أبع أولئك يشغبون على قليلي العلم والذين لا يطلعون على كتب الألباني يقولون لهم الألباني لا يرفع رأسه ليش في علم يريدون أنه فقط يذهب وينقل كلام يعني علماء العلم. وقال هذا أسهل ما يكون أسهل ما يكون تذهب إلى كتب العلم وتنقل هكذا وتقول عدله لا أمره انتهى. قال صاحب الإمام وكذا بالتلخيص قلت على أن للثوري على أن الثوري قد اختلف عليه فيه فرواه يزيد بن هارون عنه مرسلا كما تقدم. فرواه أبو نعيم وقبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد به موصولا. رواه الدارقطني في العلل قال حدثنا جعفر بن محمد المازني الثقة قال حدثنا السليم يحيى قال حدثنا أبو نعيم وقبيص به وقال المرسل المحفوظ. أما يلقى مثل هذا فهذا رقم هذا يقول الإمام الألباني ما يهتم بالعلل ويرفع رأسا له وهكذا. فقد أشار إلى هذا البيهقي حيث قال عقب رواية جديد بن هارون حديث الثوري مرسل وقد روي موصولا وليس بشيء، وحديث حماد بن سلمة موصول، وقد تابعه على وصي عبد الواحد بن زياد الدراورد وتعقبه ابن الترقمان. والذي يقرأ في السيرة الكبرى يستفيد كثيرا بقوله قلت إذا وصله ابن سلمة وتوبع على وصي من هذه الأوجه فهو زيادة الثقة، فلا أدري ما وجه قول البيهقي ليس بشيء. قلت وهذا التعقب لا شيء، فإن قول البيهقي هذا إنما أراد به حديث الثوري خاصة لا أصل الحديث، كأنه يقول وقد روي حديث الثوري موصولا وليس بشيء، فهو بمعنى قول الدارقطني المتقدم المرسل المحفوظ، يعني المرسل على الثوري والمحفوظ لا الموصول عنه. ويدل على ما ذهبنا إليه قول البيهقي عقب ذلك وحديث ابن سلمة موصول في الآخر، لأنه كالصريح على أنه أراد بذلك الكلام حديث الثوري وحده. أيوة. ولذلك لا يمكن القول كما فعل الحافظ في التلخيص إن البيهقي رجح المرسل أيضا، والله أعلم. ثم وهم آخر يجب التنبيه عليه أيضا، فقد قال الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي إثر قول البيهقي المذكور آنفا، ولا أدري كيف يزعم الترمذي ثم البيهقي أن الثوري رواه مرسلا في حين أن روايته موصولة أيضا، موصولة أيضا. ثم الذي وصله على الثوري هو يزيد بن عروة وهو حج حافظ، وأنا لم أجده مرسلا من رواية الثوري إنما رأيته كذلك من رواية سفيان عن عيينة سفيان بن عيينة، فلعله اشتبه عليهم سفيان بسفيان. قلت لو وقف الأستاذ الفاضل، الأستاذ الفاضل يعني من؟ الشافعي، على رواية أحمد المتقدم عن يزيد بن هارون عن الثوري لما قال ما قال، ولا ما رمى الأئمة بالوهم، ذلك لأنها صريحة في أنها مرسلة. ثم إن رواية سفيان التي زعم أنها موصولة إنما عنا بها رواية البيهقي عن يزيد، وهي ليست صريحة فيما ادعى، بل هي تحتمل الوصل والإنسان، حيث إن سياقها هكذا، سياقها هكذا. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه، وحماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الثوري مرسل وقد روي موصولا الى الاخير. وكان على البيهقي مشكلة، فهذا كما ترى محتمل للوجهين اللذين ذكرنا، لكن قول البيهقي حديث الثوري مرسل دليل على انه وقع عنده كذلك، والا فمن غير المعقول ان تكون الروايه عنده موصوله ثم يقول انها مرسله دون ان يبين وجه ذلك. ويؤيد ذلك تصريح احمد بانها مرسله كما سبق. ثم إن الفاضل المذكور قد وقع، من هو الفاضل هذا؟ الشافعي، قد وقع في وهم آخر حيث قال عند تخريج الحديث رواه أبو داود الشافعي في الأم عن سفيان بن عيينة عن عمرو مرسل. الوهم من هنا؟ قال ابن عيينة، وهذه الرواية ليست عند المصنف رحمه الله، قد أشار الجزء والصفحة إلى موضوع من النسخة التي عليها شرف عبد المعبود والتي منها ننقل، وعليه أن أعتمد في هذا الكتاب وليس في هذه الصفحة ولا في غيرها منها هذه الرواية، فهو وهم واضح. نسأل الله تعالى التوفيق. ثم إن الحديث طريقا أخرى هو في منجى من ذلك الاختلاف، فقد أخرجه الحاكم من طريقه البيهقي عن عمار بن غزية، غزية ولا غزية هو، عن يحيى بن عمار الأنصاري عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به بطريقة آخر، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أسانيده جيدة ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه. هذا أيضا أيضا يجعلون ابن تيمية من المتأخرين أيضا. الله المستعان. الطريقة الأخرى عند الحاكم هذه قال ما في هذا الإشكال، كيف يا قاطس؟ ما في هذا الإشكال ده. الحاكم ومن طريق البيهقي عن عمارة بن غزير عن يحيى بن عمارة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. قال الشارح رحمه الله قوله عن أبي سعيد أي الخدري قوله يحسب عمرو أي هم قول الأرض كلها مسجد أي يجوز السجود فيها من غير كراهة قوله إلا الحمام والمقبرة قال أي المقبرة وهي المحل الذي يدفن فيه الموتى والحمام بتسجيل الميم الأولى والموضع الذي يغتسل فيه بالحميم مش الحمام يا بخال عند الأول وهو في الأصل الماء والحار المقيل الاغتسال بأي ماء كان وحكمه المنع من الصلاة في المقبرة قيل هو ما تحت المصلي من النجاسة وقيل لحرمة الموتى وحكمة المنع من الصلاة في الحمام أنه يكثر فيه النجاسات وقيل إنه ماء الشيطان قال الخطابي اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث قال الشافعي إذا كانت المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديده ما يخرج منهم لم تجد الصلاة فيها للنجاسة فإن صلى الرجل في مكان طاهر منها أجزأته صلاته قال أحمد شاكر رحمه الله في الحاشية أن له ها؟ ده؟ هذا التعليق قال الفقي في تعليقي على هذا الموضع النهي عن الصلاة بالمقبرة لما تجر إليه من تعظيمها وإعادة الوثنية اتخاذ الأنداد والأولياء من دون الله لا لأجل القيح والصديد ونحوه فلقد كان موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبرة للمشركين كما تقدم قريبا وقد نبشت وسويت وأجزاء الموتى لابد أن تختلط بالتراب وهذا واضح لا شك فيه ويدل له ما صار إليه أمر الناس اليوم من عبادة الموتى بسبب ما يقيم على قبورهم من مساجد وقباب قال صاحب أبو المعبود رحمه الله قال وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف منه طاهر فلا إعادة عليه وعن مالك بن أنس قال لا بأس بالصلاة في المقبرة قال أبو ثور لا يصلي في حمام ولا في مقبرة على ظاهر الحديث وكان أحمد وإسحاق كرهان ذلك وروية الكراهية فيه عن جماعة من السلف واحتج بعض من لم يجز الصلاة في المقبرة وإن كانت طاهرة التربة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر قال فدل على أن المقبرة ليست لمحل الصلاة نعم ليست بمحل للصلاة انتهى قلت وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة ولم يفرقوا كما فرق الشافعي وهو الأشبه وأما ما ذهب إليه مالك فالأحاديث ترد عليه قال المنذري والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وروى هذا الحديث وروي هذا الحديث مسند ومسلم وقال الترمذي وهذا الحديث فيه اضطراب وذكر أن سفيان الثوري أرسله قال وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه النبي عليه الصلاة والسلام أثبت وأصحه توسعنا في التحريك كما سبق شيخ جزاكم الله خير قال أبو داود رحمه الله الباب 25 باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل الحديث 93 قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا أعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة قال إمام الألباني رحمه الله تقدم مضى بنفس الإسناد في الطهارة رقم 78 بأتم مما هنا ولذلك حذفناه هذا اختصار نعم صحيح. قال الشارح صاحب عون المعبود رحمه الله: قوله لا تصلوا في مبارك الإبل جاء في الأحاديث النهي عن الصلاة في موضع مبارك الإبل في موضع أعطاني الإبل في موضع وفي في موضع مبارك الإبل وفي موضع أعطاني الإبل في موضع أعطاني الإبل وفي موضع مناخ الإبل وفي موضع مرابد الإبل. فوقع عند الطحاوي في حديث جابر بن سمرة أن رجلا قال: يا رسول الله أصلي في مباءة الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مباءة الإبل؟ قال: لا. والمبارك جمع مبرك وهو موضع بروق الجمل في أي موضع كان، والأعطان جمع عطن وهو الموضع الذي تناق فيه عند ورودها الماء فقط. وقال ابن حزم: كل عطن فهو مبرك وليس كل مبرك عطنا، لأن العطن هو الموضع الذي تناق فيه عند ورودها الماء فقط، والمبرك أعم لأنه الموضع المتخذ له في كل حال، والمناخ بضم الميم والمناخ بضم الميم وفي آخره خاء معجمة المكان الذي تناق فيه الإبل، والمرابد بالدال المهملة هي الأماكن التي تحبس فيها الإبل وغيرها من البقر والغنم، والمباءة المنزل الذي يأوي إليه الإبل. قاله العيني. والحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في مواضع الإبل، وعلل ذلك بقوله قال: فإنها من الشياطين، أي الإبل خلقت من الشياطين كما في رواية ابن ماجه، فإنها خلقت من الشياطين. فهذا يدل على أن علة النهي كون الإبل من الشياطين لا غير، فالإبل تعمل عمل الشياطين والجنان، لأن الإبل كثير الشراد فتشوش قلب المصلي وتمنع الخشوع. قال الخطابي: قوله عليه الصلاة والسلام فإنها من الشياطين، يريد أنها لما فيها من النفار والشرود النفار والشرود وربما أفسد على المصلي صلاته. والعرب تسمي كل مارد شيطان، كأنه يقول إن المصلي إذا صلى بحضرتها كان مغررا بصلاته لما لا يأمن نفارها وخطها المصلي. وهذا المعنى مأمون في الغنم لما فيها من السكوت وضعف الحركة. سكوت سكوت أو السكون؟ سكوت عندك هنا لدي سكون نور ولا طه. قال: وضعف الحركة إذا هيجت. وقال بعضهم معنى الحديث أنه كره الصلاة في السهول من الأرض، لأن الإبل إنما تأوي إليها وتعطن فيها، والغنم تبو وتروح إلى الأرض الصلبة. قال: والمعنى في ذلك أن الأرض الرخوة التي يكثر ترابها ربما كانت فيها النجاسة فلا يتبين موضعها، فلا يأمن المصلي أن تكون صلاته فيهما على نجاسة، فأما القراء فيهما على نجاسة أن تكون صلاته فيها على نجاسة. فأما القرار الصلب من الأرض فإنها ضاح بارز لا يخفى موضع النجاسة، والعلة هي النجاسة أصلا إذا كانت فيه. وزعم بعضهم أنه إنما أراد به الموضع الذي يحط الناس رحالهم فيها إذا نزلوا المنازل في الأسفار. قالوا: من عادة المسافرين أن يكون برازهم بالقرب من رحالهم، فتوجد هذه الأماكن في الأغلب نجسة، فقيل لهم لا تصلوا فيها وتباعدوا عنها، والله أعلم. قوله: في مرابد الغنم هي جمع مربد بكسر الباء، لأنها من ربض يربض مثل ضرب يضرب، يقال ربض في الأرض إذا التصق بها وقام ملازما لها. واسم المكان مربض وهو مأوى الغنم، مثل بروك الإبل. في الصحاح: ربوط الغنم والبقر والفرس والفرس والكلب، مثل بروك الإبل وجثوم الطير. قاله العين. قوله: صلوا فيها، أي في مرابد الغنم. قوله: فإنها أي الغنم بركة، أي ذو بركة. قال: في غاية المقصود المعنى أن الغنم ليس فيها تمرد ولا شراد، بل هي ضعيفة ومن دواب الجنة وفيها سكينة، فلا تؤذي المصلي ولا تقطع صلاته، فهي ذو بركة، فصلوا في مرابدها. انتهى. الموضع الثاني هو النهي عن الصلاة في المبارك الإبل، ليس كذلك؟ الموضع الأول ايش هو؟ المقبرة والحمام، لفظ الحديث يعني، حديث الثالث. نجيب الشواطئ؟ يا باشا يا زيادة التعليق. هؤلاء الثلاثة مواضع حديث لو دل على منع الصلاة في المقبرة والحمام. قال في المنهج العبد الموروث جزء 4 صفحة 16 16 و100: فأما الحمام فاختلف العلماء في الصلاة فيه، فذهب أحمد إلى عدم صحة الصلاة فيه أخذا بظاهر الحديث، وبه قال أبو ثور والظاهرية. وروي عن ابن عباس أنه قال: لا يصلين إلى حش بيت الخلاء ولا في حمام. قال ابن حزم: لا نعلم لابن عباس هذا مخالفا من الصحابة. وروي ذلك عن نافع بن جبير وابراهيم النخعي وقيطم والعلاء بن زياد. أنه خالف من الصحابة ابن عباس ذكر ابن حزم. قال ابن حزم: لا نعلم لابن عباس هذا مخالفا من الصحابة، يعني هو يرى تحريم الصلاة في حمام. قال ابن حزم: ولا تحل الصلاة في حمام سواء في ذلك مبدأ وبابه إلى جميع حدود ولا على سقه وسقف مستوقبه وعالي حيطانه خربا كان أو قائما، فإن سقط من بناء شيء يسقط عنه اسم الحمام جازت الصلاة في أرض حنين. وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة في الحمام مع الكراهة إن أمنت النجاسة إلا فلا تصح. وهو محمل الحديث عندهم، غير أن المالكية قالوا بالجواز من غير كراهة. قال رحمه الله: ذكر 25 موضعا من الصلاة فيها، ذكر منها حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارع الطريق وفي الحمام وفي أعطاء الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. قال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي. ومنها الصلاة إلى المقبرة وإلى جدار مرحاض عليه نجاسة وفي الكنيسة والبيعة وإلى التماثيل. ومنها الأرض المقصوبة ومسجد الضرار والصلاة إلى التنور وفي بطن الوادي والصلاة إلى النائم وإلى المتحدث. وزاد الهادوية قراءة الصلاة إلى المحدث والفاسق والسراج. وزاد الإمام يحيى الجنوب والحائط، فيكون الجميع 25 موضعا. وهذا دليل المنع من الصلاة في هذه المواضع. أغلب ضعيف حديث في ستاته. نعم. قال رحمه الله: باب متى يؤمن. طبعا الفرق بين الأعطان والمبارك هذه يعرفها من يتبع الخلاء. كنا نفهم مع أخواننا الرسائل بالخلاء إلى الآن موجودة هذه المعاطن، يوجد جنب جنبها آبار هكذا محصورة، آبار طينية، تأتي الإبل تجلس في هذه المعاطن ويحلق هناك اللبن وكذا. كان هؤلاء الإخوة يحلبون اللبن ويضعون فيه الشاي ويكون شيء طيب جدا، شاي بلبن بلبن الإبل. كنت لا أعلم أنه لبن الإبل يمكن أن يغلى إلا بعد ما ذهبت مع هؤلاء الإخوة. فهي تنتظر الماء، ثم هذا الماء يخرج من البئر ويجعل في حوض كبير، وتأتي الإبل وتشرب، وهذا الرعي يقف في نصف في وسط الحوض ويرش هذه الإبل بالماء حتى لا تكسر الحوض. يعني شيء ممتع جميل. وإذا في فرق بين المعاطن والمبارك، المعاطن هذه التي تنتظر فيها الإبل أن تشرب من ذلك المكان، وفرق بين هذه الأمور كلها المعاطن والمبارك والمباعة. وإيش تاني؟ والمرابط. نعم. الباب 26. قال: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. 94. قال: حدثنا محمد بن عيسى يعني بن القباء قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن صبرة عن أبيه عن جده قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيح أبي داود: الأم 58. قلت: إسناده حسن الصحيح فقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. وافقه الذهبي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال النووي حديث صحيح ورواه ابن خزيمة يعني في صحيحه. هذا تابع الألباني تابع هنا الترمذي في قوله حسن صحيح. ثم ذكر الإسناد وقال هذا إسناد حسن رجاله كله ثقات ثقات غير عبد الملك بن ربيع بن سبرة قد أخرج له مسلم في صحيحه حديثا في نسخ متعة النكاح بهذا السند لكنه عنده متابع. إنه أخرجه بعد أن ساقه من طريق ليس عمر بن غزية وعبد العزيز بن عمر كل مع الربيع بن سبرة. وقد وثقه هو العجلي وروى عنه جماعة من الثقات وقد صح حوله من يأتي ذكره فهو كما قال الذهبي صدوق إن شاء الله. ضعفه يحيى بن معين فقط. فقال ابن أبي خيثمة سئل ابن معين على حديثه عن أبي عن جدي فقال ضعاف. فقال ابو الحسن بن قطان لم تثبت عدالته وان كان مسلم اخرج له فغير محتج به. قال الحافظ في تهذيب التهذيب ومسلم لما اخرج له حديثا واحدا في المتعه متابعه وقد نبه على ذلك المؤلف عن المزي. ثم تكلم وتوسع في كلام عونه وذكرناه ملخصا يكفي ان شاء الله. نعم. قال الشارح صاحب عون المعبود رحمه الله قوله عن أبيه وهو الربيع قوله عن جده أي جد عبد الملك وهو سبرة بفتح السين سبرة بفتح السين وسكون الباء الموحدة. قال حافظ التقريب سبرة ابن معبد الجهني والد الربيع له صحبة وأول مشاهده الخندق وكان ينزل المروة ومات بها في خلافة معاوية. قوله مر الصبي قال العلقمي قال الشيخ عز الدين عبد السلام الصبي ليس مخاطبا وأما هذا الحديث هو أمر للأولياء لأن الأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء. قال قد وجد أمر الله للصبيان مباشرة على وجه لا يمكن الطعن فيه هو قوله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم استأذنكم في المضايع ميزون بلام والأم نعم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. قال النووي الصبي يتناول الصبية أيضا لا فرق بينهما بلا خلاف. وأمر الولي للصبي بالصلاة واجب وقيل مستحب. قوله بالصلاة أي بأن يعلموهم ما تحتاج إليه الصلاة من شروط وأركان وأن يأمروهم بفعلها بعد التعليم وأجرة التعليم في مال الصبي إن كان له مال وإلا فعلى الولي. قاله العلقمي في الجامع الصغير. قوله وإذا بلغ 10 سنين فاضربوا عليها أي فاضربوا الصبي على ترك الصلاة. قال العلقمي إنما أمر بالضرب لـ10 لأنه حد يتحمل فيه الضرب غالبا والمراد بالضرب ضربا غير مبرح وأن يتقي الوجه في الضرب انتهى. قال المنذري والحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. غير مبرر هذه مسألة مهمة وغيب وضربا غير مبرر. هنا ذكر أن أجر التعليم الصبي من ماله الذي كان له مال. وقال في المنهج العبد المورود قال النووي هل يجوز أن يعطى أجرة التعليم ما سوى الفاتحة والفرائض من مال الصبي؟ فيه وجهان أصحهما يجوز. النووي قال الشافعي في المختصر على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا. قال أصحابنا يأمره الولي بحضور الصلوات في الجماعة وبالسواك وسائر الوظائف الدينية ويعرفه تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب والغيبة وشفيها. هذا كلام مهم أنا كلكم راع وكلكم مسؤول على رعيته. نعم. نعم معلوم. باب السادس عشر. الحديث 95 بعد 400. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مؤمر بن هشام يعني اليشكري قال حدثنا إسماعيل عن سوار أبي حمزة قال أبو داود وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال الإمام الألباني رحمه الله حديث 59 من صحيح أبي داود الأم، قلت إسناده حسن صحيح، فقال النووي إسناده حسن ثم ذكر الإسناد وقال: هذا إسناد حسن الرجال وثقات على خلاف المشهور في عمرو بن شعيب، وقد سبق تحقيق الحق فيه وأنه حسن الإسناد، غير سوار بن داود أبي حمزة المزني الصيرفي وهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى، وذكر ترجمته من بعض كتب التراجم. قال: وقال ابن معين ثقة، وقال الدارقطني: لا يتابع على حديثه فيعتبر به. ولخص كل ذلك الحافظ في التقريب فقال: صدوق له أوهام. من هو؟ سوار. هو حمزة المزني الصيرفي سوار بن داود. وهذا معناه أنه حفظ الحديث على أقل تقدير إذا لم يظهر وهمه فيه. إذا الآن في اختلاف بين العلماء المتقدمين في توثيقه، هؤلاء يأخذون بالأشد، أصحاب البدعة هؤلاء يأخذون بالأشد، ما أدري ما هو عادتهم من هذا. ولذلك قال النووي في المجموعة في الرياض: رواه أبو داود بإسناد حسن. ويهمون الناس أن العلماء المتقدمين تكلموا في كل حديث، وأنه أحاط علما بالأحاديث كلها. وذكر بعض القواعد والتحيات المهمة في بقية كلامي على هذا الرجل. نعم. قال الشارح رحمه الله: مروا أمر من الأمر فحذبت همزته للتخفيف، ثم استغني عن همزة الوصل تخفيفا، ثم حركت ثاؤه لتعذر النطق، النطق بالساكن. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولادكم، يشمل الذكور والإناث بالصلاة وبما يتعلق بها من الشروط، وهم أبناء سبع سنين ليعتادوا ويستأنسوا بها، والجملة حالية. واضربوهم أي الأولاد عليها أي على ترك الصلاة، وهم أبناء عشر سنين لأنهم بلغوا أو قاربوا البلوغ. وفرقوا أمر من التفريق بينه في المضاجع أي المراقد. قال المناوي في فتح القدير: المناوي في فتح القدير شرح الجامع الصغير: أي فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغوا عشرا، حذرا من غوائل الشهوة وإن كنا أخوات. قال الطيبي: جمع بين الأمر بالصلاة والفرق بينهم في المضاجع في الطفولة تأديبا لهم ومحافظة لأمر الله كله، وتعليما لهم والمعاشرة بين الخلق، وألا يقفوا مواقف التهم فيجتنبوا المحارب. انتهى. قال الخطابي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها، يدل على غلاظ العقوبة له. غلاظ ولا إغلاظ؟ نعم. على غلاظ العقوبة له إذا تركها مدركا، وكان بعض فقهاء أصحاب الشافعي يحتج به في وجوب قتله إذا تركها متعمدا بعد البلوغ، ويقول إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ فقد عقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب، وليس بعد الضرب شيء مما قاله العلماء أشد من القتل. وقد اختلف الناس في حكم تارك الصلاة، فقال مالك والشافعي يقتل تارك الصلاة، وقال مكحول يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وإليه ذهب حماد بن زيد ووكيع بن الجراح، وقال أبو حنيفة لا يقتل ولكن يضرب ويحبس. وعن الزهري أنه قال إنما هو فاسق يضرب ضربا مبرحا ويزجن. وقال جماعة من العلماء تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر كافر، وهذا قول إبراهيم النخعي وأيوب السختياني وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. وقال أحمد لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا. واحتجوا بحديث جابر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الصلاة آية الصلة بين العبد وبين ربه، فمن لم يقم هذه الآية فليس بينه وبين الله صلة المحبة والرجاء والخوف الذي لا يكون الإنسان إلا بها. لن يكون إيمان ولا إسلام ولا على أساس المحبة والخوف والرجاء. والصلاة شرف الوقوف بين يدي رب العالمين الرحمن الرحيم، ولا يضيع على نفسه فرصة هذا الشرف إلا كاره لرب العالمين. فتارك الصلاة كاره لرب العالمين من قلبه قطعا، وإن أقسم جهد إيمانه أنه محب له فهو إما كاذب أو جاهل بحقيقة الحب وما يقتضيه. والله تعالى يقول والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يعني القرآن، وهم على صلاتهم يحافظون. ويقول وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وإنما جهل الناس حقيقة هذا وكابروا أنفسهم وكابر لهم رؤساؤهم، لأنهم ضلوا حقيقة الإسلام من يوم أن عموا عن هدى القرآن والرسول بما أصيبوا به من التقليد المذهبي الأعمى الذي أضلهم كما أضل كل الأمم السابقة، فكانوا هم الكافرين وهم في غرورهم وخديعتهم غارقون. انتهى. الحديث 96. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن صوار المزني بإسناده ومعناه، وزاد وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود وهم وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث، فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي. قال الألباني في 10 و500 قام الحديث صحيح أبو داود الأم قلت إسناده حسن وكذا، قال النووي ثم قال إسناده حسن كما سبق، والحديث أخرجه أحمد حدثنا وقيع به دون الزيادة. ووقيع طلب اسمه فقال كما تقدم ذكره في الرواية الأولى. فقال الطبري محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث سوار أبو حمزة وأخطأ فيه. أي من غير القلب الآن. قال داود بن سوار وهو سوار بن مزر. داود بن سوار المزر. ليس كذلك؟ نعم. حسن. قال الشارح رحمه الله قوله بإسناده ومعناه أي بإسناد ومعنى حديث مؤمل بن هشام المتقدم ذكره. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا زوج أحدكم خادمه بالنصب، والمراد بالخادم الخادمة أي الأمة. عبده بالنصب مفعول ثان لزوج، أو أجيره. زوج فعل، إذا زوج أحدكم خادم وخادمة وعبده. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو أجيره بالنصب معطوف على عبده، فلا ينظر أي الخادم، والمراد به الخادمة أي لا تنظر، أي لا تنظر الأمة إلى ما دون السرة أي إلى ما تحت سرة سيدها، وفوق الركبة أي فوق ركبة سيدها. والمعنى: إذا زوج السيد والمولى أمته من عبده أو من أجيره وعماله، فلا يجوز للأمة أن تنظر إلى ما بين ركبة مولاها وسرته، فإن ما بين سرته وركبته من العورة. ويؤيد هذا المعنى رواية الدارقطني من طريق النضر بن شميل عن سوار بن داود عن عمرو بن شعيب نحوه بلفظ: وإذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى الركبة من العورة. ومن طريق عبد الله عن سوار عن عمرو نحوه بلفظ: إذا زوج رجل منكم عبده أو أمته فلا يرين ما بين ركبته وسرته. ويمكن إرجاع الضمير في فلا ينظر إلى أحدكم، فلا ينظر إلى أحدكم وهو السيد، فيكون المعنى: إذا زوج أحدكم الخادمة أي أحدكم الخادمة أي الأمة من عبده أو أجيره، فلا ينظر السيد إلى ما تحت سرة أمته وفوق ركبة أمته، كذا في غاية المقصود. قوله: وهم وكيع في اسمه أي في اسم سوار بن داود، فقال داود بن سوار. قوله: وروى عنه أي عن سوار بن داود. قوله: أبو داود الطيالسي هذا الحديث، فقال: حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي، كما قال إسماعيل في الحديث السابق وهو الصواب. وقد تابع أبا داود الطيالسي النضر بن شميل وعبد الله بن بكر، فقال: حدثنا أبو حمزة الصيرفي وهو سوار بن داود، وروايتهما في سنن الدارقطني. الحديث 97 بعد 400. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا هشام ابن سعد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني قال: دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن ذلك فقال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله في ضعيف أبي داود الأم 78: قلت إسناده ضعيف. قال ابن القطان: لا تعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي روت عنه. والصحيح في الباب قوله عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. ثم ذكر إسناده وقال: هذا إسناد ضعيف جاء بالالتقاط غير المرأة والرجل الذي روت عنه. معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني قال: دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت المرأة: كان رجل. فقال ابن القطان: لا تورق هذه المرأة ولا الرجل. فهذا التلخيص. الحديث أخرجه البيهقي، إذن هذه علة واضحة. قال الشارح رحمه الله: قوله معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني. قال الحافظ في التقريب: معاذ بن عبد الله بن حبيب مصغر الجهني المدني صدوق ربما وهم من الرابعة. قال أي هشام بن سعد دخلنا عليه أي على معاذ بن عبد الله فقال أي معاذ فقالت أي امرأة معاذ أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك أي عن صلاة الصبي فقال أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عرف يمينه من شماله أي إذا ميز الصبي بين اليمين والشمال فمروه بالصلاة أي مر الصبي بالصلاة. ويحصل هذا التمييز للصبي غالبا إذا بلغ 7 سنين إذا كان ابن 7 سنين. الباب 27. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب بدء الأذان. باب بدء الأذان. قال الشارح أي هذا باب في بيان الأذان. الحديث 98 بعد 400. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب الختلي وزياد بن أيوب وحديث عباد أتم قال حدثنا هشيم عن أبي بشر قال زياد أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك قال فذكر له القنع يعني الشبور وقال زياد شبور اليهود فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأري الأذان في منامه قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره فقال له يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له ما منعك أن تخبرني فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا بلال قم تنظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله قال فأذن بلال قال أبو بشر فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤذنا. قال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود 11500 قلت إسناده صحيح وقال حافظ سنده صحيح إلى أبي عمير بن أنس وقال ابن عبد البر روى قصة عبد الله بن زيد جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعاني متقاربة وهي وجوه انحساب وهذا أحسنها. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله عباد بن موسى الختلي بضم الخاء المعجمة وتشديد المثنات المفتوحة قال أي عباد وزياد حدثنا هشيم ابن بشير على وزن عظيم ثقة ثبت كبير كثير التدليس عن أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية قال زياد ابن أيوب في روايته حدثنا هشيم قال قوله أخبرنا أبو بشر أي بلفظ أخبرنا أبو بشر هذه الفائدة من هذا أخبرنا أبو بشر نعم أنه هشيم مدلس هنا صرح بإيش تحديث نعم أما عباد فقال حدثنا هشيم عن أبي بشر فزياد صرح بتحديث هشيم عن أبي بشر فارتفعت مظنة التدليس عن هشيم وما وقع في بعض النسخ زياد أبو بشر بحذف لفظ أخبرنا وزعم بعضهم أن أبا بشر هذا بدل من زياد فهو غلط قطعا كما يظهر من أطراف المزي والله أعلم. قوله عن أبي عمير بن أنس هو عبد الله بن أبو عمير بن أنس بن مالك. قوله عن عمومة الله أي لأبي عمير مصغر قال أي عمومة أبي عمير اهتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال اهتم الرجل بالأمر قام به. قال ابن الأثير في النهاية هم بالأمر يهم إذا عزم عليه. قوله لا لها أي للصلاة. فإذا رأوها قوله فإذا رأوها أي الرايات التي ذكرت في الحديث أي إذا رأى المسلمون راية الأذان من الإيذان فلم يعجبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي النبي ذلك أي نصب الراية عند حضور الصلاة. قال أي الراوي فذكر له أي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القنع يعني الشبور. القنع بضم القاف وسكون النون. قال ابن الأثير في النهاية هذه اللفظة قد اختلف في ضبطها فرويت بالياء والتاء والثاء والنون وأشهرها وأكثرها النون انتهى. والشبور بفتح الشين المعجمة وضم الباء الموحدة المثقلة وفي رواية البخاري بوقا وفي رواية لمسلم والنسائي قرنا. وهذه الألفاظ الأربعة كلها متحد المعنى وهو الذي ينفخ فيه ليخرج منه صوت. قال الخطابي قوله القنع هكذا قاله ابن داسة وحدثناه ابن العربي عن أبي داود مرتين فقال مرة القنع بالنون الساكنة وقال مرة القبع بالباء المفتوحة القبع بالباء المفتوحة. وجاء في الحديث تفسيره أنه الشبور وهو البوق وقد سألت عنه غير واحد من أهل اللغة فلم يثبتوه لي على واحد من الوجهين. فإن كانت رواية القنع صحيحة فلا أراه سمي إلا لإقناع الصوت وهو رفعه. يقال أقنع الرجل صوته وأقنع رأسه إذا رفعه. وأما القبع بالباء فلا أحسبه سمي قبعا إلا أنه يقبع فم صاحبه أي يستره. يقال قبع الرجل رأسه في جيبه إذا أدخله فيه. وسمعت أبا عمر يقول هو القفع بالثاء المثلثة يعني البوق ولم أسمع هذا الحرف من غيره. قوله فلم يعجبه ذلك أي اتخاذ القنع والشبور. وقال أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من أمر اليهود أي الشبور. قال أي عمومة أبي عمير فذكر له أي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناقوس هو خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها يجعله النصارى علامة لأوقات صلاتهم. قوله فانصرف عبد الله بن زيد من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أي عبد الله والواو للحال مهتم من الاهتمام أي في مقدمة الأذان لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي في ذلك. قال في المصباح المنير الهم بالفتح أول العزيمة يقال هممت بالشيء هما إذا أردته ولم تفعله. قوله فأري أي عبد الله الأذان في منامه. قال الحافظ في الفتح الأذان لغة الإعلام. قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله واشتقاقه من الإذن من الأذن بفتحتين وهو الاستماع وشرعا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. قال القطبي وغيره الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشرك ثم بإثبات الرسالة ونفي الشريك ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة إلى المعاد في الأذان ثم أعاد ما أعاد توكيدا ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام. والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان. قال الراوي فغدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي ذهب عبد الله بن زيد في وقت الغداء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله قد رآه أي الأذان في المنام، فقال له أي لعمر بن الخطاب. قوله يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله، قال الخطابي فيه دليل على أن الواجب أن يكون الأذان قائما، انتهى. وقال الحافظ في الفتح قال عياض وغيره في حجة لشروع الأذان قائما. قلت وكذا احتج به ابن خزيمة وابن المنذر وتعقبه النووي قائمة. نعم. وتعقبه النووي بأن المراد بقوله قم أي اذهب إلى موضع بارز فنادي فيه بالصلاة ليسمعك الناس، وقال وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان، انتهى. وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ، فإن الصيغة محتملة للأمرين، وإن كان ما قاله أرجح. ونقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعد لا يجوز إلا أبا ثور، ووافقه أبو الفرج المالكي، وتعقب بأن الخلاف معروف عند الشافعية وبأن المشهور عند الحنفية كلهم أن القيام سنة، وأنه لو أذن قاعدا صح. والصواب ما قال ابن المنذر إنهم اتفقوا على أن القيام من السنة. قوله لجعله الضمير المنصوب يرجع إلى عبد الله، وهو جواب لولا. وفي الحديث مشروعية التشاور في الأمور المهمة، وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين. فجعله مثل جعله، فجعله رسول الله معجبه. نعم. جعل عبد الله مزيد جعله. وفي الحديث مشروعية التشاور في الأمور المهمة، وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده. وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد، لأن رؤيا غير الأنبياء لا يبنى عليها حكم شرعي، وأجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك، أو لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بمقتضاها لينظر أيقر على ذلك أم لا، ولا سيما لما رأى نظمها يبعد دخول الوسواس فيه. ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل من طريق عبيد بن عمير الليثي أحد كبار التابعين، أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجد الوحي قد ورد بذلك، فما راعه إلا أذان بلال، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبقك بذلك الوحي. وأشار السهيلي أن الحكمة في ابتداء شرع الأذان على لسان غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التنويه بعلو قدره على لسان غيره ليكون أفخم لشأنه، والله أعلم. قاله الحافظ في الفتح. الله يحفظك. لا إله إلا أنت.